بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وإن كان البائع الوكيل فللمشتري رده على الموكل، فإن كان العيب مما يمكن حدوثه فأقر به الوكيل وأنكره الموكل لم يقبل إقراره على موكله بخلاف خيار الشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه الجملة التي أوردها المؤلف الشيخ موسى عليه رحمة الله ما زالت متعلقة بالأحكام المتفرعة على خيار العيب. وقبل البدء ببيان ما ذكره المؤلف عليه رحمة الله، فإني أريد أن أبين أن هذه مبنية، أو نقول هي مفرعة ولا نقول هي مبنية، هي مفرعة على مسألة، وذلك أنه إذا طالب المشتري بخيار العيب بالرد أو الأرش فإن له حالتين. الحالة الأولى أن يكون العيب ثابتا وجوده قبل العقد، والحالة الثانية أن لا يثبت وجوده قبل العقد. نبدأ بالحالة الأولى وهي التي يتفرع عنها هذه المسألة. يثبت وجود العيب قبل العقد بأحد أمرين: إما بالبينة التي تشهد على ذلك، بأن تشهد البينة بأن هذه السلعة وجد فيها العيب قبل إنشاء العقد، وهذا واضح ولم يتكلم عنه المصنف لوضوحه. الأمر الثاني أن يكون ثبوت وجود العيب في السلعة قبل العقد بإقرار البائع نفسه، وأيضا هذا واضح، وإنما فرع على الإقرار المسألة التي قرأت قبل قليل. فلو أن شخصا وكل آخر ببيع سلعة ثم اختلف البائع والمشتري، هل وجدت السلعة، هل العيب وجد في السلعة قبل العقد أم بعده، فالبائع منكر والمشتري منكر، وإنما فالبائع منكر وجودها قبل العقد والمشتري منكر وجودها بعد العقد، وإنما يدعي العكس، والذي أقر بما يوافق قول المشتري هو وكيل البائع، فهل إقرار وكيل البائع يكون كإقرار البائع أم لا؟ هذه هي مسألتنا فقط. إذن هذه المسألة مبنية على: هل إقرار الوكيل كإقرار الأصيل بوجود العيب أم لا؟ فذكر هذه المسألة وذكر تفريعات مبنية عليها. أما مسألة إذا أنكر البائع والمشتري مطلقا فستأتينا بعد هذه المسألة بعد قليل. إذن عندما يثبت أو لا يثبت، الثبوت بالإقرار أو بالبينة، وعدم الثبوت بأن يختلف ولا تكون هناك بينة ولا إقرار. يقول الشيخ: وإن كان البائع الوكيل، يعني أن البائع وكل غيره ببيع سلعة، فللمشتري رده، أي رد السلعة المباعة إذا كان فيها عيب. وقوله للمشتري يدل على أن له الخيار، فهو مخير بين أن يردها وبين أن يأخذ أرش عيبها وبين أن يمسكها. قال: فللمشتري رده على الموكل وهو الأصيل. وذلك أن العلماء يقولون إن حقوق العقد تتعلق بالأصيل لا بالوكيل، وهذه قاعدة أوردوها في ثلاثة مواضع لها أثر، منها هذا الأثر، فإن الرد إنما يكون لمالك العين ولا يلزم أن يكون الرد على الوكيل، لأن الوكيل أمين، فالعبرة بمالك العقد. ثم فرع على ذلك فقال: فإن كان العيب مما يمكن حدوثه، يقول لو كان العيب الذي ادعى المشتري وجوده في السلعة مما يمكن حدوثه، أي يمكن حدوثه بعد عقد البيع، أي يحتمل أن يكون قبله ويحتمل أن يكون بعده. وأما إذا لم يكن محتملا إلا أحد الحالين، إما أن يكون قبله فيوافق قول المشتري، وإما أن يحتمل أن يكون حدوث العيب بعد العقد فيوافق قوله قول البائع، فهذا سيأتي بعد قليل أن القول قول من يدعي ذلك، أي من يدعي ما لا يحتمل إلا هو بدون يمين، لكن هنا يتكلم فيما لو كان العيب مما يمكن حدوثه، أي بعد البيع أو عقد البيع. قال الشيخ: فأقر به الوكيل. هنا تكلم على أن الأصيل وهو الموكل منكر، منكر أن يكون العيب موجودا بعد العقد، أن يكون العيب موجودا قبل العقد لأنه هو البائع، وإنما أقر بذلك الوكيل دونه، وذلك قال: فأقر به الوكيل وأنكر الموكل، فأقر الوكيل بالعيب الذي يحتمل وجوده قبل العقد وبعده فأقر بأنه موجود قبل العقد وأنكر الموكل ذلك. قال الشيخ لم يقبل إقراره أي إقرار الوكيل على موكله. يقول الشيخ إنه لا يقبل إقراره عليه لأن هذا العيب ليس متعلقا بما كلف به وأمن عليه، فهو مستأمن في إنشاء العقد وإبرامه وهو ينعقد باللفظ وما في معناه كالمعاطاة، وأما وجود العيب وعدمه فإنه ليس مأذونا له بالإقرار فيه وليس من تصرفه، وذلك قال المصنف لم يقبل إقراره على موكله. وقبل أن أنقل قوله بخلاف خيار الشرط، فهذا الكلام الذي مشى عليه المصنف فيه خلاف عند المتأخرين، فقد ذكر مرعي أنه يقبل إقرار الوكيل بعيب يحتمل وجوده قبل العقد أو بعده على موكله ولو أنكر الموكل. فقال خلافا له هنا أي خلافا للإقناع هنا أي في هذا الموضع. ولما عبر أن خلافا له هنا؟ لأن صاحب الغاية وهو مرعي أشار إلى أن صاحب الإقناع في كتاب الوكالة قد نقل أنه يقبل إقراره قال موافقا لغيره، فيكون صاحب الإقناع له ذكر قولين في المسألة، ذكر قولا بعدم قبول إقرار الوكيل على موكله هنا في باب الخيار، ونقل في كتاب الوكالة أنه يقبل إقراره على موكله، والثاني هو الذي جزم به مرعي وقال هو قول غيره، وهذا نبه عليه مرعي ولم يذكره منصور. إذن هذا ما يتعلق بالمسألة التي ذكرها المصنف والخلاف فيها أو الإشارة للخلاف في هذه المسألة. ثم قال الشيخ بخلاف خيار الشرط. قوله بخلاف خيار الشرط أي أن من وكل غيره في بيع سلعة ثم اختلف الوكيل والمشتري هل يوجد فيها خيار شرط أم لا. يقول المشتري أنا طلبت واشترطت خيارا أسبوعا، فقال البائع لم تشترط هذا الشرط وهو الخيار أسبوعا، فجاء الوكيل فأقر بما أنكره البائع. يقول المصنف هنا إنه يقبل لأن الخيار متعلق بلفظ العقد والوكيل موكل باللفظ وتوابعه ومن توابعه الشروط الجعلية التي تشمل خيار الشرط. فهذا هو الفرق بين المسألتين في الحكم في نظر المصنف وسبب الفرق بين المسألتين، وعرفنا خلافا في المسألة الأولى عند المتأخرين كذلك. فإذا رده المشتري على الوكيل لم يملك الوكيل رده على الموكل، وإن أنكره الوكيل فتوجهت اليمين عليه فنكل فرده عليه بنكوله لم يملك رده على موكله. يقول الشيخ فإن رده المشتري على الوكيل لم يملك الوكيل رده على الموكل. قول المصنف فإن رده المشتري على الوكيل معنى ذلك أن الوكيل إذا أقر بالعيب فاختار المشتري الرد فرده عليه. محل ذلك طبعا هذه المسألة كما ذكرت لكم إذا أقر الوكيل ولم يكن البائع الأصيل الموكل قد أقر وإنما أنكر ذلك. قال الشيخ لم يملك الوكيل رده على الموكل، فإنه في هذه الحالة لا يكون الرد صحيحا والفسخ صحيحا، بل تبقى في يد الوكيل أمانة للمشتري إلى حين البت في المسألة حكما وقضاء. ثم قال الشيخ وإن أنكره الوكيل أي وإن أنكر الوكيل العيب، وأما الأصيل فسكت عنه والظاهر أنه أنكره كذلك. قال فتوجهت اليمين عليه أي على الوكيل، فنكل أي عن اليمين، فرده عليه بنكوله أي فرد المشتري السلعة المباعة وادعى أن فيها عيبا متقدما عليه بنكوله بسبب النكول. قال لم يملك رده على موكله أي لم يملك الوكيل رد هذه السلعة على الموكل، والسبب في ذلك لأنه أي الموكل منكر وجود العيب. هذا ما يتعلق بهذه الصورة الأخيرة. وقد جزم منصور بعدما ذكر هذا الكلام الأخير أن المذهب في المسألة الأخيرة في أن القول قول المشتري فيحلف في الصورة الأخيرة ويرده على الموكل، وذكر أنه سترد مسألة شبيهة بهذه في مسألة الاختلاف بعد قليل بعد سطرين. وإن اختلف عند من حدث العيب مع احتمال قول كل منهما كخرق ثوب ورفو ونحوهما فقول المشتري مع يمينه على البت فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب أو أنه ما حدث عنده وله رده إن لم يخرج عن يده إلى يد غيره. نعم، هذه المسألة هي مسألة جديدة ومستأنفة متعلقة بالاختلاف بين البائع وبين المشتري في أحكام تتعلق بالعيب. مر معنا بالأمس مسألة إذا اختلف، وستأتي معنا اليوم مسألتها، وسأذكر هذه الصور الثلاث في الاختلاف التي أوردها المصنف، وقد أذكر غير هذه الصور الثلاث كذلك. وعندنا قاعدة دائما إذا قيل اختلفوا فالقول قول فلان، فلنعلم أنهم يقصدون إذا اختلفوا ولا بينة، وأما إذا وجدت بينة من شهادة أو من إقرار فلا نسميها اختلفوا فالقول قول فلان، وإنما يعمل بالبينة والإقرار. مر معنا في الدرس الماضي مسألة أرجأنا الحديث عنها لما يشبهها، وهي إذا اختلف أي البائع والمشتري في قيمة التالف إذ لم يمكن تقديره، وتقدم أن المصنف قد ذكر أن القول قول المشتري مع يمينه، هذه مسألة مضت. المسألة الثانية إذا اختلف، نعني البائع والمشتري، في العيب عند من حدث، فنقول إن له حالتان. الحالة الأولى أن يكون هناك احتمال لقول كل واحد منهما، بمعنى أنه يحتمل أن يكون العيب قد حدث قبل العقد ويحتمل أن يكون بعد العقد، ففي هذه الحالة القول قول المشتري مع يمينه. والحالة الثانية أن يختلف كذلك في من حدث عنده العيب، ولكن الحال لا يحتمل إلا قول أحدهما، وسيأتي أمثلتها بعد قليل. ففي هذه الحال نقول القول قول من يدعي ذلك، من يدعي هذا الشيء الذي صدقه الحال بلا يمين، لأن الحال يصدقه فلا يحتاج إلى يمين. إذن هاتان صورتان من الاختلاف. الصورة الثالثة فقط أشير لها إشارة ثم نفصلها بعد قليل إذا جاء محلها، وهو إذا اختلف البائع والمشتري هل المردود هو المعقود عليه أم هو غيره، بأن يتفقا في وجود العيب وفي صحته وأنه حادث قبل العقد، ولكن لما رد السلعة اختلف قال لم أبعك هذه وإنما بعتك غيرها، فسيأتي إن شاء الله الخلاف فيه. نبدأ في هذه المسألة الثانية، وهي مسألة إذا اختلف في من حدث عنده العيب. قال المصنف وإن اختلف أي البائع والمشتري، هنا لا دخل للوكيل لأن انتهت مسألة الوكيل، عند من حدث العيب. العيب أحيانا قد يكون في المبيع، وقد يكون أيضا العيب في الثمن المعين، والعبارة التي أوردها المصنف كلها تمثيل على العيب إذا كان في المبيع. لماذا ذكرت هذا الشيء؟ لأنه قد يكون العيب في الثمن، فبدلا من أن نقول المشتري نقول البائع، وبدلا من أن نقول البائع نقول المشتري، انتهت المسألة. ولكن هنا لما قال عند من حدث العيب وسكت، هو مراده العيب في المبيع، نقول ومثله لو كان هناك اختلاف في من حدث عنده العيب في الثمن المعين. بدأ أولا في الحالة الأولى فقال مع الاحتمال، هذا الاحتمال الأول، مع احتمال قول كل منهما، يعني يحتمل أن يكون العيب قد حدث عند البائع قبل العقد، ويحتمل أن يكون العيب قد حدث عند المشتري بعد العقد. هذا هو معنى قوله مع احتمال قول كل منهما، أي احتمال أن قول كل منهما صحيح، هذا الواقع يصدق، يعني يحتمل أن يكون قول أحدهما. يقابل هذه المسألة الحالة الثانية ستأتي بعد بضعة أسطر، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما فسيأتي إن شاء الله بعد قليل. ثم ذكر المصنف أمثلة لهذا الاحتمال، قال كخرق ثوب. قوله كخرق ثوب يعني اشترى ثوبا ثم وجده مخروقا فقال إن هذا عيب، فيحتمل أن يكون قبل العقد هذا الخرق، ويحتمل أن يكون بعده، وهذا واضح. ثم اختلف هل الخرق حدث قبل العقد أم بعده عند البائع أم عند المشتري، فسيأتي حكمه بعد قليل. ثم قال ورفو، قوله ورفو وفي بعض النسخ ورفوه تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أنها لفظة صحيحة، وقد ذكر في التاج أنه يقال رفأ الثوب، رفأ بالهمز، رفأ الثوب أي خرقه وضم بعضه لبعض وأصلح ما فسد منها أو نحو ذلك، فيكون رفو الثوب ورفو أي للثوب، بمعنى أنه يخرقه ويصلحه معا بطريقة معينة فيقال رفأه، هذا احتمال. احتمال الثاني في بعض الكتب وليس في الإقناع ولا في شرحه أنه قال كخرق ثوب وفرو، ولا أدري يعني هل هي صحيحة أم مصحفة الثانية، فتكون معطوفة على الثوب. لما نقول ورفو تكون معطوفة على خرق، وأما إذا قلنا وفرو كما في بعض الكتب المطبوعة فيكون معطوفا على ثوب، وهذا واضح، الفرو واضح، وإن كان عندي لعل المطبوع أجود لأن الثوب والفرو قد تكون متقاربة كما أن الرفو والخرق متقاربة. قال ونحوهما مما يكون من العيوب. يقول الشيخ فقول مشتر مع يمينه، يعني فقول المشتري هو المقبول أن العيب قد حدث عند البائع قبل العقد، وقوله مع يمينه أي مع يمين المشتري. لماذا يأتون باليمين دائما إذا كان غير مقطوع بقوله؟ فيأتون باليمين لأن اليمين دائما تكون في جانب أقوى المتداعيين، وأما إذا كان القطع مع أحدهما كما سيأتي بعد قليل فلا يمين. فقول مشتر مع يمينه، هنا تعبير المشتري هو الذي جعلنا نقدر عند من حدث العيب في المبيع. أما لو كان العيب في الثمن المعين لقلنا فقول البائع فقط من باب التنبيه. قال المصنف فقول مشتر مع يمينه على البت، معنى قوله على البت، اليمين التي يحلف في قضايا الحقوق نوعان، البت وهو القطع وسيأتي صيغتها بعد قليل، ويقابل البت الحلف على نفي العلم. والأصل أن كل الأيمان في الحقوق أنها على البت إلا في صور مستثنى كالورثة، وصور معدودة هي التي يكون فيها أن الحلف على نفي العلم، وإلا فالأصل أن الحلف أن اليمين على البت. وذلك قال المصنف فحلف على البت، ثم قال فيحلف، هذه صفة الحلف، بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب. وأما الحلف على نفي العلم فيقول يحلف بالله أنه اشتراه ولا يعلم أنه قد حدث عنده العيب، كذا يقول ولا أعلم أن العيب قد حدث عندي. أو الصيغة الثانية في اليمين على البت أن يحلف أنه اشتراه وأنه ما حدث عنده العيب، فهو يحلف على وجود العيب قبله أو على نفي وجود العيب بعده. إذن يقابل البت ليس مطلق النفي، لأن هنا صيغة نفي ما حدث، وإنما المقصود ما يقابل البت وهو القطع نفي العلم أنه لا يعلم أن العيب حدث في عنده أو في وقته أو بعد شرائه. ثم قال الشيخ وله رده، عبر بقوله وله للجواز، يدلنا على أنه في هذه الحال يثبت له الخيار، لأنه قال وله أي ويثبت له الخيار. والضمير في قوله وله للمشتري هنا، لأن نحن قدرنا أن العيب في المبيع. قال وله رده أي رد السلعة المباعة التي ادعى وجود العيب فيها ولا بينة بينهما، وأنكر البائع وجود العيب فيها قبل العقد. قال إن لم يخرج المبيع من يده إلى يد غيره. هذا القيد ذكره جماعة من أصحاب الإمام أحمد وهو المجزوم به، ومعنى هذا أن المشتري إذا خرج المبيع من يده فإنه ليس له الحلف، وسيأتي مفهوم هذا القيد. عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى ما معنى قوله إن لم يخرج عن يده إلى يد غيره، أي إن لم تخرج السلعة المباعة عن يد من انتقلت إليه وهو المشتري إلى يد غيره. وقد فسر جمع من أصحاب أحمد ومنهم منصور وكثير من الشراح أن معنى خروج السلعة من يده معناها أن تغيب عنه ولا يشاهدها، وهذا يدلنا على أن الخروج هنا ليس معناها أن يبيعها لطرف ثالث، وإنما مرادهم أن تغيب عنه ولا يشاهدها. لما قالوا ذلك؟ قالوا لأنها إذا غابت عنه ولم يشاهدها فكيف يحلف على البت أنه لم يحدث العيب عنده، فهنا يكون حلفه فيه نظر. هذا هو تفسيره. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مسألة ما مفهوم هذه الجملة، وهي إن خرج المبيع عن يده وغاب عن ناظره ولم يشاهده فإنه قال له الخيار، إن لم فإن حدث ما الحكم؟ جزم جماعة من أصحاب أحمد أن مفهوم هذه الجملة أنه إن خرج عن يده بمعنى أنه غاب عنه ولم يشاهده فليس له الحلف ولا الرد، فيسقط خياره بالكلية. وهذا الذي جزم به منصور وقبل منصور أطال في تقريره وتصحيحه ابن قندس في حاشيته على الفروض، يعني أنهم صرحوا بأنه ليس له الرد مطلقا إذا غاب عنهم. وهذا الحقيقة يخالف مفهوم ما ذكره مرعي، ولذلك فإن اللبدي في حاشيته على النيل قال إن ما صرح به، طبعا صاحب الكشاف لم يذكر ما وقف عليه صاحب ابن قندس صاحب الحاشية، قال إن مفهوم هذه الجملة وهو الذي صرح به صاحب الكشاف خلاف عبارة مرعي في الغاية، وذلك أن عبارة مرعي في الغاية تقول وإلا فعلى نفي العلم. شوف عبارة مرعي يقول وإلا، قوله وإلا أي وإن لم وإن خرج عن يده فعلى نفي العلم، فظاهر عبارة مرعي أنه أبقى له الرد وإنما أسقط عنه اليمين الباتة، فحينئذ يكون له الرد ويحلف على نفي العلم، فجعل له الحلف على نفي العلم لأنها غائبة عن عينه في بعض الأحيان. وهذا الذي تدل عليه ظاهر عبارة مرعي، وإن كان يعني شبه قوي جدا، يعني دلالة هذه العبارة على المعنى الذي ذكرت لكم وفهم من لبدي فيه نظر، كما يعني ذكر اللبدي أنه خلاف ما مشى عليه الفقهاء، بل قد بين عبد الحي أن جماعة من أصحاب الإمام أحمد صرحوا بخلافه كصاحب الفروع وصاحب المبدع وصاحب الإنصاف، فكلهم صرحوا بأنه لا يصح الرد في حالة الاختلاف عندما حدث العيب إلا أن يكون معه يمين باتة، ولم يستثني أحد صورة يكون فيها اليمين على نفي العلم. وذلك فإن عبارة مرعي ولفظه والحكم الذي عبر به فيه نظر، الصواب أنه يسقط خياره فيما يظهر من كلام أصحاب أحمد، بل صرح به ابن قندس قبل ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله ومنه لو اشترى جارية على أنها بكر ووطئها وقال لم أصبها بكرا فقوله مع يمينه، وإن اختلف قبل وطئه أريت النساء ثقات ويقبل قول امرأة ثقة. نعم، هذه يعني تمثيل المسألة السابقة، فإن قوله ومنه أي ومن العيب الذي يحتمل الحدوث قبل العقد وبعده، لو اشترى جارية على أنها بكر ووطئها فقال لم أصبها بكرا، فهذه يحتمل أن يكون يعني ثيوبتها قبل العقد وهذا واضح، ويحتمل أن تكون ثيوبتها بسبب إصابته. قال فقوله مع يمينه بناء على القاعدة السابقة، وهذا واضح تطبيق. ثم قال وإن اختلف قبل وطئه أريت النساء الثقات ويقبل قول امرأة ثقة. أما لو كان الاختلاف قبل الوطء فإنه في هذه الحالة يكون من المسألة التي ستأتي بعد قليل، وهو ما لا يحتمل إلا قول أحدهما، ويعرف قول أحدهما بشهادة امرأة واحدة كما قال المصنف ويقبل قول امرأة ثقة، وسيأتينا إن شاء الله في باب الشهادة متى يقول قول امرأة ومتى يقول قول امرأتين فقط. سيشرع الآن المصنف فيما سيقرأه الشيخ بعد قليل في الحالة الثانية، فقد سبق معنا الحالة الأولى فيما إذا اختلف عند من حدث العيب مع احتمال قول كل واحد منهما. الآن سيتكلم إذا اختلف عند من حدث العيب ولم يحتمل الحال والعيب الموجود إلا قول أحدهما، فالاختلاف بينهم ليس في وجود العيب وإنما الاختلاف عند من حدث العيب. تفضل. قال المصنف رحمه الله وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها والجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديما فالقول قول من يدعي ذلك بغير يمين. نعم، يقول الشيخ وإن لم يحتمل، أي لم يحتمل العيب الذي طالب المشتري برد السلعة لأجله إلا قول أحدهما، إلا قول أحد المتعاقدين إما البائع أو المشتري. كيف يحتمل؟ إما لكون العيب ظاهر أنه قديم فيحتمل حينئذ قول المشتري، وإما لا يحتمل إلا أن يكون جديدا ففي هذه الحالة يكون دالا على قول البائع. مثل بأمثلة، قال كالإصبع الزائدة، من اشترى قنا وفي يده إصبع سادسة فهذا واضح أن هذا العيب قديم لأنه من الولادة، فلا يحتمل حينئذ إلا قول المشتري. قال والشجة المندملة التي لا يمكن حدوثها أو لا يمكن حدوث مثلها، قصده لا يمكن حدوث مثلها بعد العقد، هذا مراده ولكن اختصر مصنف للسياق، فهذا واضح أن العيب قديم فحينئذ لا يحتمل إلا قول المشتري كذلك. الثالثة الجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديما، وإنما يحتمل إلا كونه جديدا، وهذا يعرف بالحال، فحينئذ لا يحتمل إلا قول البائع. المثال الأول والثاني لا يحتمل إلا قول المشتري، والمثال الثالث لا يحتمل إلا قول البائع. قال: فالقول من يدعي ذلك، إما المشتري في المثالين الأولين أو البائع في المثال الثاني. فالقول قول من لا من يدعي ما لا يحتمل إلا قوله بغير يمين، لا يحتاج إلى يمين لأن الحال يدل عليه، حينئذ القول قوله بلا يمين. ويقبل قول بائع إن المبيع ليس مردود إلا في خيار شرط فقول المشتري. نعم، بدأ يتكلم المصنف في مسألة إذا رد المشتري السلعة، ثم بعد ذلك طب رد السلعة بعيب مثلا أو بغيره من الخيارات التي سبقت، ثم أنكر البائع أن هذه السلعة المردودة هي سلعته، ويترتب على ذلك أن القبض غير صحيح أو أن هي ليس فيها عيب. القول قول من في هذه الحال؟ هذه هي المسألة الثالثة ذكرت لكم في الاختلاف التي أوردها المصنف، إذا اختلفوا أن المردود هل هو المعقود عليه أم هو غيره. المصنف فرق بين خيار الشرط وبين غيره من الخيارات، نحن سنتكلم عن العيب وما في حكمه. هذه المسألة لها حالتان، ولا نقول احتمالان وإنما لها حالتان. الحالة الأولى نقول إن القول قول البائع مع يمينه في رد المبيع، والحالة الثانية قول المشتري مع يمينه في رد الثمن المعين، لأنهم قد يختلفون معا، قد يختلف البائع ويختلف المشتري، يقول هذا هو المبيع الذي بعته، والثاني يقول لا، والآخر يقول هذا الثمن الذي اشتريت به، والثاني يقول لا. إذن هي صورتان في جانب البائع وجانب المشتري. ننظر كلام المصنف، يقول المصنف يقبل قول بائع، هنا قول بائع ولم يذكر اليمين، لكن نقول لا بد من إثباتها لأن المصنف فيما يقابله وهو المشتري ذكر مع يمينه، ولذلك صرح غير المصنف بإضافة اليمين مما صرح به من المتأخرين منصور وعبد الحي وجماعة أيضا من المتقدمين قبله. المصنف لم يذكرها لكن ذكرها في المشتري وهي الصورة المقابلة لها، حينئذ نقول أيضا هذه يتعين أن يقال مع يمينه. إذن قوله يقبل قول بائع مع اليمين إن المبيع ليس المردود، أي إن المعقود عليه غير مردود. هنا المصنف قال المبيع وأطلق ولم يفرق بين المعين وبين المبيع الذي في الذمة، لم يفرق بينهما، بينما في الثمن فرق بينهما وقال إن الحكم في الثمن المعين. ولذلك فإن منصورا في شرحه قيد المبيع في هذه المسألة بالمعين، فقال إن المبيع المعين يقبل فيه قول البائع، وأما إذا كان المبيع موصوفا في الذمة قال فقياس المذهب أنه قول المشتري. من أين أخذ قياس المذهب؟ من المسألة ستأتينا بعد قليل بإذن الله عز وجل في الثمن غير المعين. قال المصنف إلا في خيار الشرط، معنى قوله إلا في خيار الشرط يعني أن المتعاقدين البائع والمشتري إذا اشترط يعني عقد سلعة في بيع سلعة وشرط فيها الخيار أسبوعا مثلا، فاختار المشتري خلال هذه المدة فسخ العقد ورد المبيع إلى البائع، ثم لما رد السلعة أنكر البائع أن هذا المردود هو المبيع الذي باعه وإنما باع غيره، يقول المصنف إلا في خيار الشرط فالقول قول المشتري، أيضا نقول مع يمينه لأن المسألة فيها خلاف. ما الفرق بين خيار الشرط وخيار العيب؟ أورد أصحاب أحمد أن الفرق بينهما أن خيار العيب يكون فيه القول قول البائع وخيار الشرط القول قول المشتري، قالوا لأن الاختلاف في المردود في خيار العيب البائع منكر استحقاق وجود الخيار من أصله، يقول هذه السلعة التي فيها العيب ليست هي سلعتي، فهو عندما أنكر السلعة المباعة أنكر تبعا لها أنك مستحق للعيب، فهو إنكار لاستحقاق أصل الحق، فهو منكر أصل الحق، إنكار السلعة يتبعه إنكار أصل الحق، فحينما أنكر أصل الحق فالقول قوله، بخلاف خيار الشرط فهو منكر للسلعة مثبت لاستحقاق الفسخ بخيار الشرط، وإنما اختلفوا في العين، وهذه العين في يد المشتري يده عليها عند بعد الفسخ تكون أمانة، فالقول قوله إذا لم توجد البينة. هذا هو الفرق بين المسألتين. ولذلك تجد أن التفريق بين دقائق المسائل هو في غاية الفقه حقيقة. والذين تكلموا عن الجمع والفرق، ومنهم أبو محمد الجويني والد أبي المعالي في كتاب الجمع والفرق وغيره، قالوا إن الشخص لا يعرف الجمع والفرق بين المسائل إلا إذا بلغ من الفقه منتهى. هذا الذي جعل بعض من الشافعي المتأخرين كالأسنوي يقول إن علم الفروق لا ينتفع به المبتدئ أبدا. الفرق بالمسائل لا ينتفع به المبتدئ، لأن أصلا لا يعرف المسألتين أساسا لكي يشغل نفسه بالفرق بينهم وهو لم يحسن المسألتين ابتداء. هذا ذكر فائدة عبد الحي الأسنوي في بعض كتب، لا أدري في الهداية أو ذكرها في المهمات، نسيت، وقفت عليه في بعض كتب عبد الحي الأسنوي في بعض كتب، قال إن علم الفروق يعني علم لا ينتفع به المبتدئ لأجل ذلك، لأنه يحتاج أن تعرف المسائل ولما فرق بينهما في الحكم. نعم. ويقبل قول مشتري مع يمينه في عين ثمن معين بعقد أنه ليس الذي دافعه إليه. أحسنت. هذه المسألة المقابلة للسابقة. نحن قلنا إذا اختلف أن المردود ليس هو المعقود عليه، فالقول قول البائع في المبيع إذا كان مردوده المبيع، والقول قول المشتري إن كان مردوده هو الثمن. هنا يقول المصنف هي مقابلة التي قبلها لا فرق. قال ويقبل قول مشتري مع يمينه، الأولى قول بائع وهذه قول مشتري. مع يمينه الأولى لم يذكر مع يمينه، والثانية ذكرها. ولذلك الشراح كما ذكرت لك قبل قليل كلهم يقول مع يمينه في السابقة كحال هذه، إذ لا فرق بينهما، إذ هما مسألتان واحدة لكنها متقابلة. قوله في عين ثمن معين بعقد، يعني اسمحوا لي بس أخرج قليلا في الثمن. الثمن تارة يكون نقدا وتارة يكون غير نقد، غير النقد كالعروض، وأما النقد فهو الذهب والفضة ويلحق بها في زماننا الأوراق المالية. أما لو كان الثمن غيره من العروض هذا واضح ما في إشكال، وأما لو كان الثمن نقدا ففي المذهب روايتان أوسع من ذكرها أبو الفرج بن رجب في القواعد، وهي مسألة هل النقود تتعين بالتعيين أم لا. لو قال شخص لآخر بعتك هذه السلعة بهذه الألف فعينها بهذه الألف فعينها، هل تتعين بهذا التعيين؟ من قال إنها تتعين بهذا التعيين يترتب عليه الأحكام، تلف هذه العين قبل القبض وبعده، يترتب عليها قضية أبدالها بغيرها، أبدل الدراهم بدراهم والدنانير، نقول لا يكون، يعني هل يلزمه رد عينها أم يجوز له إبدالها. على العموم المذهب فيه قولان، ومشهور المذهب أن النقود نعني بها الذهب والفضة، ونقول أو ما يلحق بهما تتعين بالتعيين. لماذا ذكرت هذا؟ لأن هذه المسألة مفرعة على أن النقود تتعين بالتعيين. إذن فقول المصنف في عين ثمن معين، الثمن إن كان عروضا فلا شك أنه يتعين بالتعيين، وأما إن كان الثمن نقدا ففيه مسألتان، هل يتعين بالتعيين أم لا. فمن قال إن النقد يتعين بالتعيين فتجري على قوله هذه المسألة، ولذلك بناها عليه ابن رجب، ومن قال إن النقد لا يتعين بالتعيين فلا يجري عليه هذا الخلاف كما صرح به ابن رجب. طيب، إذن قوله في عين ثمن معين، عرفنا المعين بعقد يعني ثم يعني عينه في أثناء العقد. طبعا مفهوم هذه الجملة سيأتي بعد قليل فيما لو كان الثمن ليس معينا وإنما في الذمة. أنه ليس الذي دفعه إليه، فحينئذ يقبل قول المشتري، فيقبل قول المشتري. عندي هنا مسألتان. المسألة الأولى، لم يستثن المصنف هنا خيار الشرط واستثناه في السابقة، والواجب أننا نقول إن هاتين المسألتين متشابهتين لأنها متناظرة، فنقول كذلك إلا خيار الشرط. وصرح بهذا الأمر فقال ينبغي أن يقال إلا في خيار الشرط منصور. لماذا استثنى هذا الشيء؟ لأن هذه المسألة لا فرق بين الثمن والمثمن، فكلاهما يأخذ نفس الحكم. المسألة الثانية، مفهوم قول في ثمن معين، أن الثمن إذا لم يكن معينا، ما هو الثمن غير معين؟ العروض غير المعينة، والنقد غير المعين، أو مطلق النقد إذا قلنا إن النقد لا يتعين بالتعيين. أما لو كان الثمن في الذمة يعني غير معين فما الحكم؟ ففيها وجهان، ذكر الوجهين صاحب تصحيح الفروع المرداوي، وقدم من الوجهين أن القول قول البائع، وهذا معنى اللي قلتكم قبل قليل حينما قال منصور وقياس المذهب في المسألة السابقة في المبيع أنه معين أنه يكون للبائع. هذا هو قياس المذهب هي هذه التي ذكرت لكم. فضل الشيخ. وقول قابض مع يمينه في ثابت في الذمة من ثمن مبيع وقرض وسلم وغير ذلك مما هو في ذمته إن لم يخرج عن يده. نعم، هذه يعني من باب نقول استطراد، أنه يقبل قول القابض أي في القبض الذي سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم والذي بعده مع يمينه لوجود احتمال الخطأ واحتمال يعني التعارض. قول القابض مع يمينه في ثابت في الذمة من ثمن مبيع، هنا عبر بثمن المبيع فقط، نقول أيضا لو قول بثمن مبيع أو مثمن كذلك وهو المبيع نفسه كذلك حتى قابض وصرح بهذا مرعي ووافقه عبد الحي، وقرض وسلم كذلك فيما لو قبض من السلم وغير ذلك، بل قال مرعي إن كل عوض معين قبض فيأخذ حكم المبيع في أنه يقبل قول القابض مما هو في ذمته إن لم يخرج عن يده، ومعنى قوله إن لم يخرج عن يده كما تقدم بحيث يغيب عنه. نعم. وإن باع أمة بعبد ثم وجد بالعبد عيبا فله الفسخ واسترجاع الأمة أو قيمتها لعتق مشتر لها، وكذلك سائر السلع المبيعة إذا علم بها بعد العقد. نعم. يقول الشيخ وإن باع أمة بعبد، فالثمن والمثمن أحدهما الأمة والآخر العبد، ثم وجد البائع بالعبد أي بالثمن الذي اشتراه به، لأن نعرف أن الثمن هو الذي يدخل عليه الباء، ثم وجد البائع بالعبد عيبا فله الفسخ. هذا يدلنا على أن الخيار يثبت بالعيب في الثمن وفي المثمن معا، فله الفسخ واسترجاع الأمة إذا كانت موجودة أو استرجاع قيمتها، هنا قوله أو قيمتها أي أو استرجاع قيمتها إذا لم يمكن استرجاع الأمة لعدد من الأسباب، منها قوله لعتق مشتر لها، كذلك أيضا إذا لم يمكن استرجاعها لموتها أو لا يمكن استرجاعها لكونها قد بيعت لطرف ثالث وهكذا مما يتعذر معه الرجوع. ثم قال الشيخ وكذا سائر السلع المبيعة إذا علم بها بعد العقد، أي إذا علم من صارت إليه بها، أي علم بالعيب فيها، هنا بها الضمير يعود للعيب، يعني علم بها عيبا أو علم عيبا علم من صارت له عيبا بها. الكلام يحتاج إلى تقدير مهم جدا، المصنف اختصارا قد يبعد الفهم. قوله بعد العقد إذا علم يعني كان، فله نفس الشيء أن الفسخ واسترجاع المعقود عليه، إذا لم يمكن استرجاع المعقود عليه فيسترجع بدله إما مثله في المثليات أو قيمته في القيميات إذا تعذر، وهذا واضح. وليس لباع الأمة التصرف فيها قبل الاسترجاع بالقول، لأن ملك المشتري عليها تام مستقر، فلو أقدم البائع وأعتق الأمة أو وطئها لم يكن ذلك فسخا بغير قول ولم ينفذ عتقه. نعم، يقول المصنف وليس لبائع الأمة التي باعها بعبد فيه عيب أو بثمن فيه عيب ومثله المشتري الأمة إذا أراد الفسخ وهكذا، التصرف فيها أي في الأمة التي أراد فسخ العقد قبل الاسترجاع بالقول، يعني لا بد أن يتلفظ ولا يكفي الفعل فيقول فسخت البيع، لا بد من القول. وقد عقد ابن رجب قاعدة في قضية الاستحقاقات، هل يلزم فيها القول فقط أم لا؟ الأصل أنه لا يلزم فيها القول، فيكفي دلالة الحال والفعل إلا في مواضع معينة منها هذه المسألة لا بد فيها من القول. قال لأن ملك المشتري عليها ملك تام مستقر، فجميع تصرفاته عليها صحيحة، وبناء على ذلك فرع على هذه الحكم أنه لو أقدم البائع وأعتق الأمة فإنه في هذه الحال لم يكن ذلك فسخا ولم يكن عتقها صحيحا، لا يكون عتقها صحيحا ولا يكون فسخا للعقد. قال أو وطئها، فإن وطئها أيضا يقول لا يكون فسخا. وما حكم وطئها؟ يقول حكمه كحكم وطئ الأمة المباعة بشرط الخيار. وقد تقدم معنا أن من وطئ أمة بشرط الخيار فمشهور المذهب على الخلاف طبعا أنه يثبت على الواطئ الحد بقيدين، إن علم زوال ملكه عنها أو عليه نعم عنها وعلم أن هذا الوطأ محرم ففي هذه الحالة يكون واجب عليه الحد، فإن أولدها فولدها يكون رقيقا كذلك. ولكن يقول لم يكن ذلك فسخا، وتكلمنا عن أثر العتق والوطأ من حيث الحد بغير قول وهو معنى قوله الأول قبل الاسترجاع بالقول، فلا يكفي الفعل، ولم ينفذ عتقه، تكلمت عنها قبل قليل. نعم. ومن باع عبدا تلزمه عقوبة من قصاص أو غيره، يعلم المشتري ذلك فلا شيء له، وإن علم بعد البيع فله الرد أو الأرش، وإن لم يعلم حتى قتل تعين له الأرش على البائع، وإن قطع فكما لو عاب عنده على ما تقدم. نعم، هذه مسألة. لو أن شخصا باع عبدا تلزمه عقوبة، ومراده بالعقوبة العقوبة البدنية، ولذلك قال من قصاص أو غيره، من قصاص أو غيره، غير القصاص أحد أمرين، إما أن يكون حدا من الحدود، وإما أن يكون تعزيرا فيه إتلاف، والتعزير الذي فيه إتلاف لا يتصور على مشهور المذهب، فإن مشهور المذهب لا يكون التعزير بإتلاف أي بالقتل، وأما التعزير بإتلاف غير القتل فلا يجوز وجها واحدا في المذهب، إلا خلافا شاذا عند بعض الفقهاء غير مقبول، التعزير بقطع أصبع أو يد هذا لا يجوز، ومن قال بذلك فقد أخطأ وشذ، يعني حكي الإجماع على خلافه، فإنه لا يجوز التعزير بالحرق ولا بالقطع، وإنما الرواية الثانية في المذهب وفاق للمالكية يجوز التعزير بالقتل، وسيأتينا إن شاء الله مد الله في العمر في آخر الأبواب عند باب التعزير. إذن قوله أو غيره، أو عقوبة بقطع أو قتل في حد كحرابة أو سرقة. المصنف أورد له ثلاث حالات. الحالة الأولى قال يعلم المشتري ذلك، أي أن المشتري إذا اشترى العبد كان قد علم أن عليه عقوبة بدنية تزهق روحه أو تتلف عضوا من أعضائه أو منفعة من منافعه، لأنه يجوز القصاص في المنافع كما تعلمون، وعلمه يكون إما قبل العقد أو أثناءه، هذا واضح. قال المصنف فلا شيء له، لا شيء للمشتري، لأنه دخل وهو عالم بالعيب الذي في الرقيق الذي اشتراه. الحالة الثانية قال وإن علم بعد البيع، أي علم المشتري بعد العقد وقبل تنفيذ العقوبة أن ذاك العبد الذي اشتراه تلزمه عقوبة فيها قتل أو إتلاف بسبب قصاص أو غيره. قال المصنف فله الرد أو الأرش، أي له الخيار بين رد ذلك العبد على البائع أو الأرش، ومرادهم بالأرش هنا أي أن يأخذ الفرق وقسط ما بين قيمة العبد جانيا وبين قيمته سليما، هكذا صرحوا في الأرش هنا ذكره في الغاية، فيأخذ الأرش ويمسك العبد، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة قال وإن لم يعلم حتى قتل، الثانية علم قبل تنفيذ العقوبة، والثالثة لم يعلم، استمر جهله بأنه قد وجبت عليه عقوبة حتى نفذ فيه القتل، حتى قتل أو قطع، بدأ في القتل فقال وإن لم يعلم حتى قتل تعين له الأرش على البائع، فليس له الرد لأنه متعذر الرد فقد قتل. هذا هو المذهب الذي ذكره صاحب الإقناع وذكره صاحب المنتهى. ومرعي زاد قيدا في هذه المسألة لطيف، فقال وإن لم يعلم حتى قتل ولا تدليس، أي ولم يكن البائع قد دلس عليه، وعبارة مرعي أجود في الحقيقة وأدق، لأنه مر معنا في التدليس أن العين إذا تلفت وقد ثبت فيها التدليس فإن له أن يردها ولو تلفت العين، وهذا كلام مرعي أدق في الحقيقة من إطلاق المؤلف وصاحب المنتهى. الحالة الثانية في إذا لم يعلم حتى نفذت العقوبة قال وإن قطع، أي وإن قطعت يده أو ذهبت منفعة من منافعه كالسمع والبصر إن أمكن ذلك، قال فكما لو عاب عنده، أي عاب عند المشتري، وهذا الذي تقدم معنا وهو العيب الحادث في الدرس الماضي، على ما تقدم في الدرس الماضي، فحينئذ نقول للمشتري أن يأخذ أرش العيب. ما هو العيب هنا؟ العيب هنا بمعنى كون العبد عليه جناية، هذا معنى أرش العيب الذي تكلمنا عنه قبل قليل، وهو قسط ما بين العبد جانيا وبين العبد السليم، فينظر الفرق بينهما وينسب إذا ما عقد عليه، ثم إذا رد، يعني إذا هذا أن يأخذ الأرش فقط، أو الخيار الثاني أن يرد العبد بعد تنفيذ عقوبة القطع عليه ويدفع معه أرش العيب الحادث الذي هو أرش القطع. وذلك أن المذهب يقولون أن هناك فرقا بين استحقاق القطع وحقيقة وجود القطع، فاستحقاق القطع هذا متقدم عيب مستقل، ووجوده عيب ثان، فليس عيبا واحدا وإنما هو عيبان، فالاستحقاق موجود قبل فأخذ عليه أرشا، ووجود القطع في وقته حدث بعد ذلك فرد فيه أرش العيب الحادث، هذا هو مشهور المذهب. وهناك قول آخر قوي جدا ذهب إليه صاحب الإنصاف فقال والذي يظهر، هذه عبارة صاحب الإنصاف، والذي يظهر أن ذلك ليس بعيب حادث عند المشتري لأنه مستحق قبل البيع. إذن صاحب الإنصاف يرى أنه في الحقيقة واحد ليس اثنين، لا فرق بين الاستحقاق وبين استحقاق القطع وبين حقيقة القطع، وإنما هذا مستلزم لذاك، فيكون حينئذ له الأرش أو أن يرده من غير أن يرد معه أرش العيب الحادث. إذن هما وجهان الذي مشى عليه المنتهى وغير المتأخرين والمؤلف وغيرهم ما ذكرت لكم قبل قليل. وإن كانت الجناية موجبة للمال أو للقود فعفى عنه إلى مال، والسيد وهو البائع معسر قدم حق المجني عليه فيستوفي من رقبة الجاني، وللمشتري الخيار إن لم يكن عالما، فإن فسخ رجع بالثمن، وكذا إن لم يفسخ. وكانت الجناية مستوعبة لرقبة العبد فأخذ بها، وإن لم تكن مستوعبة رجع بقدر أرشه، وإن كان عالما بعيبه لم يرجع بشيء. نعم، هنا يتكلم المصنف فيما لو أن شخصا اشترى عبدا ولم يكن عالما أن العبد عليه جناية، وتبين أن عليه جناية قد فعلها العبد قبل البيع فهو عيب، ولكن هذه الجناية لا توجب قصاصا ولا قطعا لعضو من أعضاء أو ذهاب منفعة، وإنما توجب المال، وهذا معنى قوله وإن كانت الجناية موجبة للمال. هنا هذه قوله وإن كانت الجناية موجبة للمال محلها فيما إذا لم يعلم بها المشتري قبل العقد أو أثناءه. كيف تكون موجبة للمال؟ بأن تكون خطأ، فالجناية الخطأ أو شبه العمد موجبة للمال فقط. قال أو للقود فعفى أو فعفي عنه إلى مال، أو فعفى المجني عليه إلى مال، بأن تكون الجناية عمدا ثم عفى المجني عليه أو أولياؤه إلى مال. ذكر المصنف أن لها حالتين. الحالة الأولى أن يكون البائع باع ذلك العبد، قال والسيد، هنا السيد مراد به السيد وهو المالك الأول قبل الشراء، والسيد وهو البائع، لكي يبين لك أنه السيد الأول الذي باعه، قال والسيد وهو البائع معسر. كيف يكون معسر؟ باع العبد وهذه الأموال ذهبت، إما سدد بها دين إما أكلها وليس عنده مال يقوم مقام المال الذي اشترى به. قال والسيد وهو البائع معسر. قال المصنف قدم حق المجني عليه. قدم على ماذا؟ أي قدم حق المجني عليه على حق المشتري. وفي هذه الحال طبعا لماذا قدم؟ لأنه أسبق، فالتقديم هنا باعتبار الأسبقية، فالجناية تعلقت بالرقبة قبل شرائه له. قال المصنف فيستوفيه من رقبة الجاني. كيف يستوفي من رقبة الجاني؟ يباع العبد الذي اشتري ويستوفى منه مال الجناية الذي هو الدية أو أروش الجنايات الأخرى. ثم قال المصنف وللمشتري الخيار إن لم يكن عارما، أي وللمشتري الخيار بالرد أو نحوه إذا لم يكن عالما بوجود الجناية الموجبة للمال قبل العقد، فيكون حينئذ جاهلا بالحال، مخير بين ماذا؟ قال فإن فسخ، أي فسخ المشتري العقد، رجع بالثمن كله، وكذا إن لم يفسخ العقد، وكانت الجناية مستوعبة لرقبة العبد، بيع العبد وثمن قيمته يعني أخذت كلها في الجناية، قال فأخذ بها فيرجع بالثمن كله. قال وإن لم تكن مستوعبة، أي أن الجناية الموجبة للمال ليست مستوعبة للرقبة، بيع العبد بمئة والجناية التي عليه والدية التي عليه 50، قال وإن لم تكن مستوعبة رجع بقدر أرشه. كيف يرجع بقدر أرشه؟ نقول كم بقي منها؟ بقي 50 من قيمة العبد، فننظر كم هذه نصف قيمته لما بيع البيع الثاني، فيرجع بنصف القيمة التي اشترى بها، هذا بمعنى بقدر أرشه. كم أخذت الجناية من قيمة العبد في البيع الثاني ثم تنسب للعقد الذي اشترى به العبد، هذا معنى قوله رجع بقدر أرشه. ثم قال الشيخ وإن كان عالما بعيبه لم يرجع بشيء، هذا تحصيل حاصل لأنها موجودة قبل، أي أن المشتري إذا كان عالما أن العبد الذي اشتراه عليه جناية موجبة للمال وقد فعلها قبل العقد وكان هو عالم أثناء العقد أو بعده لم يرجع عليه بشيء لأنه قد دخل على علم ورضا. ثم قال الشيخ وإن كان السيد موسرا، هنا المراد بالسيد أيضا البائع، أي السيد الأول قبل شراء المشتري له. قال وإن كان السيد وهو البائع موسرا تعلق الأرش بذمته، أي تعلق أرش الجناية العبد على غيره بذمة البائع، لأن المفروض أنها تستوفى من قيمته لما بيع، والمال موجود لأنه موسر، فحينئذ يعني يدفعها من ماله هو. هذه عبارة المؤلف والمنتهى وعبارة مرعي جيدة، فإنه قال تعلق الأقل من أرش وقيمة بذمته، يعني إذا وجد الخيار فأراد أن يأخذ الأرش. ثم قال ويزول الحق عن رقبة العبد، لأن العبد بيت، أنتم تعرفون من العبد إذا جنى جناية فإن قيمة الجناية إذا كانت موجبة لمال تتعلق برقبته لا يدفعها سيده. ما معنى كونه متعلق برقبته؟ أول ما يباع العبد أو يباع العبد ابتداء ثم يؤخذ من قيمته قيمة الجناية، هذا معنى قول ويزول الحق عن رقبة العبد فيما لو بيع مرة أخرى. قال والبيع لازم، أي في هذه الحالة إذا كان السيد موسرا لعدم وجود العيب فلا خيار المشتري حينئذ. ثم قال ويأتي في الإجارة إن شاء الله تفصيل هذا الحكم أو شبيه هذا الحكم فيما لو غرس أو بنى مشتر ثم فسخ البيع بعيب. سيأتي إن شاء الله أن للبائع قلع هذا الغرس الذي غرس أو البناء الذي بني ويغرم نقصه أو يتملكه إن شاء بقيمته، فله الخيار حينئذ، ومحل ذلك إذا لم يختر المشتري أن يأخذه. قال المصنف رحمه الله فصل السادس خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة إذا أخبره بزيادة في الثمن أو نحو ذلك. نعم نقف هنا، هذا هو الخيار السادس من الخيارات، نأخذ بعض أحكامه اليوم، وهو المشهور عند أهل العلم كما سيذكر المصنف بأنه يسمى خيار التخبير بالثمن، التخبير من باب الإخبار بالثمن. معنى التخبير بالثمن بمعنى أن البائع يخبر يقول اشتريته الشراء الأول بكذا، هنا معنى التخبير بالثمن أي بالثمن الذي دخل به على البائع، يقول دخل علي بكذا فيخبره به بكم دخل عليه. ثم بعد إخباره بالثمن يأتي بأحد صور أربع التي قال المصنف يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، وسيأتي شرح هذه الأمور الأربع، لكن على سبيل السرعة، التولية أن يبيعه برأس المال فيقول اشتريته بعشرة وسأبيعه عليك برأس المال. الشركة يقول اشتريته بعشرة فسأبيع عليك بعضه بقسط منه، يعني بعضه بما يناسبه من الثمن، سأبيعك نصفه بخمسة. الثالثة المرابحة، يخبره بالثمن فيقول اشتريته بعشرة وسأربح عليك كذا، إما يقول 10% أو اشتريته بعشرة وسأربح عليك درهما، هي بمعنى 10%. المواضعة أن ينقص من الثمن فيقول اشتريته بعشرة وسأبيع عليك بوضع جزء من الثمن فسأبيع عليك بتسعة أو بخفض 10%، نفس المعنى. إذن هذا ما يتعلق بهذا الخيار. عندنا هنا قبل أن يعني ندخل فيما بعدها، قول المصنف يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، هذا يتعلق بأن الإخبار بالثمن إنما يكون مثبتا للخيار إذا كان قد باعه تولية أو شركة أو مرابحة أو مواضعة بعد إخباره بالثمن، هذا واحد. وإذا قال إذا أخبره بزيادة في الثمن ونحو ذلك، نحو ذلك يعني أمور أخرى في غير هذه العقود الأربعة، فإنه لو أخبره بعدم التأجيل فبان تأجيل الثمن الذي اشترى به، فكلها متعلقة بصفات الثمن، وسيأتي إشارة إليها بعد قليل. عندي هنا مسألة مهمة، تعبير الفقهاء مشتهر عندهم أن التولية والشركة والمرابحة والمواضعة فيها خيار إذا ثبت خلاف ما أخبر به من حيث الثمن أو صفته، فيثبت الخيار في الصور الأربع إذا ظهر أن الثمن أقل مما أخبر به البائع. هذه العبارة هي ظاهر عبارة المصنف هنا، وهي ظاهر عبارة صاحب المنتهى كذلك، وهي ظاهر عبارة صاحب الغاية كذلك، وهي عبارة كثير من الناس، ولكن يشكل على ذلك أنهم يذكرون أنه يثبت الخيار ثم تأتي هذه الكتب وتنفي استحقاق الخيار لهم بعد ذلك، فليس لهم خيار الرد. ولذلك يقولون وقدم في المنتهى والغاية والإقناع أن له الخيار، والمذهب ما ذكروه آخرا بعد ذلك أنه ليس له الخيار، وهذا هو الصحيح. إثبات الخيار هم طبعا لماذا قالوا هذه؟ هي عبارة صاحب المقنع، المقنع أثبت له الخيار قدمها فتبعوه في الصياغة، وهذه رواية عن الإمام أحمد أن التولية والشركة والمرابحة والمواضعة يثبت فيها الخيار بالرد وعدمه، وهي رواية حنبل عن عمه الإمام أحمد. أما المذهب المجزوم به عند هؤلاء لكن بعد تقديمهم عبارة الخيار أنه ليس له الخيار، وإنما له شيء واحد، له أن يحط الزيادة فقط وليس له خيار الرد، فله إما أن يحط الزيادة أو أن يتركها. إذن نقول هناك توجيهان بعبارة المقنع ومن تبعه، إما أن نقول قدموا غير المذهب والصحيح من المذهب خلافه، وهذا ما مشى عليه بعض الشراح كمنصور وشارح الغاية وكثير من الشراح يمشون على هذا الشيء، وإما أن نقول إن ما قدموه ليس مرادهم إثبات الخيار بين الرد والإمساك، وإنما يقولون مرادهم بالخيار الخيار بين الإمساك مجانا أو الإمساك مع حط الزيادة فقط. وهذا الثاني يكون فيه تصحيح لكلام الفقهاء لكنه في الحقيقة يعني بعيد بعض الشيء، يعني العبارة لا تقتضيه بصراحة، لكن نقول هو الذي يجعل عبارتهم صحيحة. هذا ما أردت أن أبينه في عبارة الفقهاء، لأنه قد يجد بعض الفقهاء الأخوان يقول وهذا حكاه فلان لكي تفهم الإشكال في الصياغة. نعم، قوله إذا أخبره أي أخبر البائع المشتري بزيادة في الثمن، يعني أخبره بثمن ثم تبين أنه أكثر من ذلك أو نحو ذلك، يعني أخبره بأنه غير مؤجل فبان مؤجلا وسيأتي. ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. نعم، قوله ولا بد في جميعها أي في الصور الأربعة التولية والشركة والمرابحة والمواضعة من معرفة المشتري رأس المال. تعبيره بقوله معرفة المشتري، التقييد بالمشتري ليس له مفهوم، وذلك الأولى أن يقول معرفة المشتري والبائع، كلاهما يلزم أن يكون عارفا لرأس المال، لأن عدم معرفة رأس المال يقول بعتك برأس المال وزيادة 10% وكان مجهولا لهما ما يصح العقد. إذن فقوله لا بد أي لا بد لصحة العقد في جميعها أي الأربعة الماضية من معرفة المشتري وكذلك البائع رأس المال. مفهوم هذه الجملة أنه إذا جهل أي البائع والمشتري رأس المال وبناء عليه إن كان تولية أو شركة لا يعرف ما هو الثمن، وإن كان مرابحة لا يعرف ما هو الثمن وما رأس المال وما زيد عليه هو الثمن كذلك ومثله المواضعة، بناء على ذلك إذا جهله معا أو جهله البائع وحده أو جهله المشتري وحده فإن العقد حينئذ لا يصح لجهالة الثمن. نعم، قوله وهن أنواع من البيع يعني تأخذ حكم البيع تماما، فليست يعني عقودا مستقلة بل تأخذ أحكام البيع وشروطه المتقدمة. فتصح بألفاظها وبلفظ البيع. نعم، تصح بألفاظه بأن يقول بعتك تولية أو شركة أو مرابحة، ويصح أن يقول بعتك من غير أن يأتي بهذه اللفظة، وكل ما يتعلق بأحكام البيع السابقة تأخذ حكمه. وهي البيع بتخبير الثمن. نعم، قوله وهي البيع بتخبير الثمن يعني الصور الأربع هي من التخيير بالثمن، وحينئذ الخيار يسمى خيار تخبير الثمن. وبيع المساومة أسهل منه نصا. نعم، قوله وبيع المساومة أسهل منه نصا، المراد بالنص نبدأ بالنص. النص هو نقل في المغني وغيره أن أحمد قال المساومة عندي أسهل من بيع المرابحة هكذا. وفي مسائل إسحاق بن منصور كوسج أن سفيان الثوري ذكر أن المساومة لم يعبر بأنها أسهل، نسيت العبارة بالضبط الآن، وأحمد قال هو كما قال سفيان، فعبارة أو رواية إسحاق بن منصور كوسج ليست بهذا النص وإنما في المغني وغيره أنه قال المساومة عندي أسهل. بيع المساومة هو أن يساومه بكم اشتريتها، أو يساومه في السلعة بكم تبيعها، فيقول دخلت علي بعشرة، لا بعها بخمسة، بعها يعني بأقل من عشرة، بعها بستة، هذا مساومة، فهذا لا يدخل فيه خيار التولية والشركة والمرابحة وغيرها، لأنه تساوم أخبره بالثمن فتساوم بعها بكذا بعها بكذا أقل، ما قال يعني ما ربط السعر الذي سيشتريها به بالثمن الذي شريت به، إنما أخبره ثم اتفق على أي سعر أراده، هذا مراد بيع المساومة. قوله أسهل منه أي أسهل من التخبير بالثمن في المرابحة وغيره، وأشكل عليهم معنى كلمة أسهل، وقد ذكر أبو قاسم البصري العبدلياني في كتاب الحاوي أن المراد بالسهولة هنا أي أسهل على البائع، لأن بيوع التخبير بالثمن ومنها المرابحة والمواضعة وغيرها لا بد أن يخبر البائع بقدر الثمن الذي اشترى به أولا، وجنس الثمن الذي اشترى به أولا، وهل هو مؤجل أم ليس بمؤجل، والرابع وسيأتينا أيضا ممن اشتراها منه، لأن قد يكون اشتراها ممن يحابيه. فذكر هذه الأمور الأربع يعني فيها صعوبة شوي. وإذا قال بمساومة يقول اشتريته بعشرة ثم يتفقان على سعر ليس مربوطا به، وأن يكون زدت عليك 10% أو نقصت عليك 10%، هذا معنى السهولة، هذا مرادهم في هذه المسألة. قد يقال أيضا، هذا ليس موجودا، أنه قد يقال من السهولة باعتبار الجواز، حيث أن بعضا من أهل العراق منع من بيوع المرابحة، ويوجد هذا في كتب كلام محمد بن حسن وكثير من أصحاب أبي حنيفة المتقدمين. قد يكون ذلك، وخاصة أن سفيان يعني من أهل العراق، فإذلك قال هو أسهل منه. سيأتينا إن شاء الله ما هو أفضل العقود، وهل بيع المرابحة أفضل من غيره أم لا، سيأتي في محله إن شاء الله. فالتولية البيع برأس المال، فيقول البائع وليتك أو بعتك برأس ماله أو بما اشتريته به أو برقمه المعلوم عندهما وهو الثمن المكتوب عليه. نعم، قوله فالتولية، التولية هنا مشتقة من الولاية وهو التسليط، يعني عندما تقول سلط فلان على الشيء ولي عليه، فعندما نقول إن هذا البيع بيع تولية، كأن البائع سلط المشتري فأقامه مقامه في الثمن، أقام مقام نفسه في هذا المبيع، يقول دخل علي بعشرة سأعطيك إياها بما دخل علي. قال يقول البائع وليتكه، وليتكه أو وليتكه، يعني هذا هو البيع بلفظ العقد، أو بعتكه برأس ماله أو بما اشتريته أو برقمه المعلوم عندهما وهو الثمن المكتوب عليه. واضح. والشركة، أحسن الله لكم، والشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن. نعم، قبل أن نأتي بالأمثلة، الشركة سميت بيع الشركة كذلك غير الشركة الأخرى، لأن تعلمون أن الشركة نوعين، شركة عقود هذا باب الشركة، وشركة أملاك. هنا هذا بيع الشركة شيء ثالث. بيع الشركة كان يقول أشركتك في الثمن، فأنا يقول اشتريت هذا الثمن، هذه السلعة بعشرة، لو بعتك السلعة كاملة بعشرة هو تولية، بعتك نصف السلعة بنصف الثمن هذا هو الشركة، كأنه أشركه في الثمن ولم يسلطه على الثمن كله. إذن إذا باعه جميع المبيع بجميع الثمن فهذا يسمى تولية، وإذا باعه بعض المبيع بقسطه من الثمن فهذا هو الشركة. أحسن الله عليكم. نحو أشركتك في نصفه أو ثلثه ونحوه، كقوله مثل، واضح. أحسن الله لكم، كقوله هو شركة بيننا، كذلك أيضا قوله، يعني قول البائع هو شركة بيننا، طبعا هو ليس شركة أملاك، نقول أعطنا الثمن، وهو بيع شركة، يعني هو بيع شركة بيننا باعتبار الثمن الذي، طبعا محل ذلك إذا كان الناس يتعارفون على هذا اللفظ. أحسن الله لكم. فلو قال لمن قال له أشركني فيه أشركتك، انصرف إلى نصفه. نعم، دائما انصرف إلى نصفه، أي إلى نصف ما يملكه، دائما إذا قال أشركتك في كذا يعني يكون قد باعه الثمن بنصف الثمن الذي دخل عليه فيما يملكه هو. وإذا كان المثال الأول قال المصنف لو قال لشخص أشركني فيه فقال أشركتك فيه انصرف إلى نصفه، وبناء على ذلك لو أن اثنين جاء لرجل فقال أشركنا في هذه السلعة فقال أشركتكما فينقسم بينهما أثلاثا. هناك قاعدة مضطردة على أبواب الفقه أن الأصل في القسمة أنها تكون على الرؤوس، إلا في أحيان معينة يكون على خلاف ذلك. أحسن الله عليكم. وإن لقيه آخر فقال، لقيه آخر بعدما أشرك الأول في النصف الأول، فقال أشركني، أشركني معك، وكان هذا الآخر عالما بشركة الأول، بشركة الأول، وأنه قد اشترى نصفه بنصف الثمن الذي دخل عليه، فشركه قال أشركتك، فله نصف نصيبه، نصف نصيبه أي نصف نصيب البائع الباقي بعد خروج نصيب الأول الذي اشترى منه الشركة الأولى، وهو الربع. نعم، لأنه بقي له النصف، فنصف النصف ربع. وإن لم يكن عالما، وإن لم يكن الثاني الذي جاء وقال أشركني عالما أن هناك شخص قد أشركه قبل ذلك وأخذ النصف؟ صح وأخذ نصيبه. نعم صح هذا العقد وأخذ نصيبه كله، أي أخذ نصيب البائع الباقي كله وهو النصف. لماذا؟ لأنه طلب منه في الحقيقة لما قال أشركني وهو غير عالم، هو طلب منه نصف العين أو المعقود عليه، نصف العين أو المعقود عليه، ولم يكن يعلم أنه قد ذهب نصفها الآخر، وقد أجابه لفهمه، فحينئذ يأخذ نصيبه كله وهو النصف. وإن كانت السلعة لاثنين فقال لهما آخر أشركاني فيها فأشركاه معا فلهم، نعم فلهم الثلث، لأن القسمة تكون على الرؤوس دائما، وإن فله الثلث فيأخذ فأشرك هما تلفظا معا فقال أشركناك، أو باتفاق منهما لازم نفس الوقت اتفقا أنه أشركا فيكون القسمة على الرؤوس. وإن أشركه أحدهما فنصف نصيبه. الحالة الثانية أن أحدهما قال أشركتك والثاني لم يقل أشركتك، فالذي قال أشركتك في الحقيقة يملك النصف، فقال أشركتك فله نصف النصف، فيكون الذي لم يشرك له نصف العين، والنصف الثاني نصفان، أحدهما المالك الأول والنصف الثاني وهو الربع يكون لمن طلب الشركة معه. وإن أشركه كل واحد منهما منفردا كان له النصف ولكل واحد منهما الربع، لأن كل واحد منهم قال أشركتك في نصيبي منفردا كأنه قال في نصيبي، والقاعدة أن كل من أشرك غيره كان له نصف ما يملك، فله النصف حينئذ، شارك الأول في نصفه وشارك الثانية في نصفه فأخذ النصف لكل واحد منهم الربع. ولو اشترى قفيزا من طعام فقبض نصفه فقال له آخر بعني نصفه فباعه انصرف إلى النصف المقبوض، وإن قال أشركني في هذا القفيز بنصف الثمن ففعل لم تصح الشركة إلا فيما قبض منه وهو النصف، فيكون لكل واحد الربع بربع الثمن. نعم هذه مسألة بدأها المصنف بقوله ولو، قوله ولو هذا فيها خلاف سأورده بعد ذكر المسألة لكي تفهم. قال لو اشترى قفيزا من طعام، وما في معنى القفيز مما يعني يأخذ حكمه، قال فقبض نصفه، المشتري قبض نصف الطعام ولم يقبض نصف الآخر، فقال له آخر شخص ثالث بعني نصفه، أي نصف هذا القفيز الذي اشتريته وقد قبضت نصفه، فباعه لمن طلب له شراء النصف. قال المصنف انصرف إلى النصف المقبوض دون النصف الذي لم يقبض، لأنه قاعدة ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم ربما، أنه لا يصح للمرء أن ينقل الملك في المكيلات والموزونات وما في حكمهما إلا بعد القبض، وأما قبل القبض فلا يصح، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يجري فيه الصاعان أو أن يحوزه التجار إلى رحالهم، فالبيع يكون باطلا، وذلك قال انصرف إلى النصف المقبوض فقط، هذا هو مشهور المذهب. وهناك قول آخر قد يكون المصنف أومى إليه بقوله ولو، لأن عبارة ولو موجودة في الإنصاف، لأنه قد ذكر في المغني، ذكر الموفق في المغني بعد أن ذكر هذه المسألة قال والصحيح يكون بائعا لما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، فحينئذ يكون قد باع نصف المقبوض فقط ونصف غير المقبوض، هذا ما مشى عليه صاحب المغني، وقد صوب في الإنصاف قول الموفق في المغني أنه لا يعني يعود للإثنين نصف المقبوض ونصف غير المقبوض. نعم مسألة بعد، قال وإن قال أشركني في هذا القفيز بنصف الثمن ففعل، قال لم تصح الشركة إلا فيما قبض منه وهو النصف فيكون لكل واحد منهم الربع بربع الثمن. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن قوله أشركني في هذا القفيز أشار للمعين بنصف الثمن ولم يكن قد قبض إلا نصفه، وهذا الذي أمامه هو في النصف مقبوض، وإن سماه قفيزا لكنه في الحقيقة أقل من قفيز، فلا تصح إلا فيما قبض منه وهو النصف فيأخذ نصفه وهو الربع والباقي للثاني. واضح. والمرابحة أن يبيعه بثمنه وربح معلوم. نعم قول المصنف والمرابحة واضح أن سميت مرابحة من باب الربح، أنه يقول اشتريتها بكذا ولي ربح كذا منها، قوله أن يبيعها بثمنها الثمن المعلوم كما تقدم معنا لهما، ويبين ربحا معلوما فيقول رأس مالي فيه 100 بعتكها بها وربحي 10. نعم يقول رأس مالي فيه 100 بعتكه بها أي بالمئة وربح 10 يعني فوقها، فكأنه قال مع ربح 10%، نفس المعنى، لأنه قال وربحي 10 على رأس المال، فقيده بها. قال المصنف فيصح هذا العقد بلا كراهة. لماذا قال بلا كراهة؟ لأن أحمد نقلوا عنه أنه قال إن بيع المساومة أسهل من بيوع التخبير بالثمن ومن التخبير بالثمن المرابح، فلا يفهم من قوله أسهل أنه أفضل وأن ذاك مكروه، بل هو غير مكروه. وقد مشى كثير من فقهاء الإمام أحمد إلى أن بيع المرابحة خير، حتى قال صاحب الإنصاف إن بيع المرابحة أولى للمشتري وأسهل، وخصوصا في هذه الأزمنة. وفي كلام للشيخ تقي الدين، أنا نسيت الآن موضعه لكن في ذهني من قديم، أنه لما تكلم عن الشركات وأن كيف فيها بركة، قال أن بيع المرابحة من عقود التي فيها نوع بركة، لأن فيها صدق، يقول دخل علي بكذا وسأربح عليك بكذا، فيكون فيها اطمئنان من المشتري عندما يدخل، والبائع يكون صريحا في بيعه إذا صدق طبعا وبرى، ففيها نوع صدق. لكن نسيت الموضع الذي ذكر فيه الشيخ، لعل أحد من الإخوة إذا وجده أن يفيدنا بالنص. هذه مسألة. قبل أن ننتقل لكلام المصنف أريد أن أبين مسألتين. المسألة الأولى أن هناك صور من بيع المرابحة مكروهة، ستأتي بعد قليل إن شاء الله. المسألة الثانية أن في وقتنا هذا أصبح تسمية بيع المرابحة يتجه لعقد آخر مركب، فأغلب عقود المرابحة في زماننا هذا يقصد بها عقد آخر ركب أحدث في القرن الماضي، ويذكر أن أول من سماه بهذا الاسم هو أحد المشايخ المصريين اسمه محمد أحمد فرج، ويكنى السنهوري، كان وزير الأوقاف، غير صاحب الأنظمة والقوانين، لا شخص آخر نقل عنه أحد تلامذته، وهو في الحقيقة يسمونه المرابحة، بيع المرابحة للآمر بالشراء، فركبوا عقدين في عقد واحد، فالآمر بالشراء هذه مسألة والمرابحة شيء آخر. قوله بيع المرابحة يعني أنه يقول اشتريتها بعشرة وسأبيعها عليك بكذا، هذه المرابحة واضحة. للآمر بالشراء أنه يبيعها للطرف الثالث قبل أن يشتريها، هي التي تكلم عنها المالك ومرت معنا المسألة حينما قال معي 100 ماذا تريد أن أشتري لك، تكلمنا عن هذه المسألة في بيع ما لا يملك في شروط صحة البيع. فقط أردت هنا بس التنبيه لاشتراك اللفظي، أن بيع المرابحة للآمر بالشراء فيه شبه ببيع المرابحة من هذه الجزئية فقط، وهي جزئية أنه أخبره بالثمن وأخبره بمقدار ربحه عليه، ولكنها تختلف عنه من جهات، منها أن بيع المرابحة هنا البيع منعقد قبل العقد الثاني، ومنها أن الربح يكون متفقا عليه، هنا إشكاليات في قضية الربح في العقود المعاصرة. وقوله ويكون الثمن 110 أي مع الربح، نعم. وكذا قوله على أن أربح في كل 10 درهما، أو قال ده يزده أو ده دوازده ويكره نصا، نعم. لماذا قرأنا هذا كله؟ لأن قول المصنف ويكره نصا هل يعود للمسألتين أم يعود للمسألة الأخيرة فقط؟ نص الإمام أحمد في مسائل أبي داود ومسائل إسحاق بن منصور كوسج وغيرهم على أن الكراهة في ده دوازده هو المكروه، وسأشرحه بعد قليل إن شاء الله. ولكن صرح جمع من المتأخرين ومنهم مرعي إلى أن الكراهة تعود للمسألتين معا، وهي قوله على أن أربح في كل 10 درهما أو العقد الثاني. نبدأ بكل مسألة ثم سأشير الكراهة لما، وسيأتي يعني قضية العفارتين ما أثرها. قوله وكذا أي من المرابحة، قوله على أن أربح في كل 10 درهما، هذه الصيغة جاء عن بعض السلف كراهتها، وذلك صرح مرعي بالكراهة، وممن جاء عنه كراهتها ما نقل عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما عن عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كرها ذلك، وجاء ونقل عن غيرهم من السلف جوازها من الصحابة رضي الله عنهم. وسبب تعليلهم في ذلك ما نقله الإمام أحمد في رواية أحمد بن هاشم أنه قال كأنه دراهم بدرهم، فكأن فيها شبه شكلي بالربا وإن لم تكن ربا، لأن قوله على أن أربح في كل 10 درهما فيها شبيهة بعقود الربا، كأنه قال سأقرضك 10 ب11، فنظر للشكل الشبه منع منه أحمد كراهة لا تحريما. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية في قوله ده يازده، فسرها منصور بأنها عشرة بأحد عشر، هكذا فسرها منصور. والحقيقة أن ده يازدة هذه مشهورة، بيع ده يازدة مشهور قديم جدا، موجود في كتب الفقهاء المتقدمين، فقد نقله محمد بن الحسن في كتاب الأصل ومنع منه وقال هذا العقد لا يجوز، فهو عقد متقدم. وهذا الذي جعل ابن عبد البر في الاستذكار يقول إن بيع المرابحة بلغة أهل العراق هو ده يازدة. وبسؤال من يعرف هذه اللغات ذكروا أن ده يازدة هذا لفظ البشتون في باكستان وفي الأفغان، ومعنى ده يازدة هو أحد عشر، هو ده هو يازدة أحد عشر، يعني هو أحد عشر وليس عشرة بأحد عشر، فالترجمة الحرفية هو أحد عشر. والثانية ده دوازدة هو اثنى عشر، هو اثنى عشر، ولكن منصور أتى به بتقدير أن العشرة الذي هو الضمير أظهره فقال العشرة أحد عشر، هذا هو التعبير الدقيق. ده يازدة وما بعدها هو عشرة، هو أحد عشر وهو اثنى عشر، قلت نص عليه أحمد في مسائل. لماذا كره ذلك؟ نقل الموفق في الكافي ثلاثة علل. العلة الأولى لكراهية ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما لذلك، وتقدم معنا وهذا واضح وهذا هو الأقرب أن هذا هو تعليل أحمد. التعليل الثاني نقله الموفق، والذين بعد الموفق نسبوه لكلام أحمد ولم أجده في نصوص أحمد في الرواية الثلاثة التي قلت لكم، وقد يكون في الروايات أخرى لم أقف عليها، نقله في المبدع ومن بعده، أن العلة فيه أنه من بيع الأعاجم هكذا. ومعنى قول بيع الأعاجم فيما يظهر هو التعبير بلفظ الأعاجم. ولماذا قلت إنه يظهر؟ هذا الذي فهمه بعض الشراح ومنهم عبد الحي، وذلك يقول عبد الحي يؤخذ من كراهية أحمد لبيع ذا يازدة أن الكلام بلغة الأعاجم مكروه، فكأنه نظر لذات اللفظ. وهذا التعليق قلت لكم موجود في الكافي، ولا أدري هل أحمد علل به أم لا، وإن كان بعضهم نسبه لأحمد. هناك تعليل ثالث أيضا في الكافي، قال لأن ذلك لا يعلم، لأن ذلك قد لا يعلم في الحال، لما قال أبيعك العشرة بإحدى عشر ولم يحدد الثمن بكم. والتعليل الرابع الذي ذكرت لكم في نص أحمد في مسألة أحمد بن هاشم أنها فيها شبه من صيغة الربا، فقد يأتي الجاهل فيظن فيأتي بصيغة الربا ظنا أنها هي. وقد نأتي بتعليل خامس قد يقال بالكراهية لمنع بعض فقهاء العراق منه كمحمد بن الحسن عليه رحمة الله. والمواضعة عكس المرابحة، عكس المرابحة. نعم، عكس المرابحة بأن يبيعه بخسران جزء منها، فيقول دخلت علي بعشرة وسأخصم لك 10% أو سأخصم لك درهما من عشرة ونحو ذلك. ويكره فيها ما يكره فيها. يكره فيها أي في المواضعة ما يكره في المرابحة، سواء في مسألة على أن أربح في كل عشرة درهما بأن يقول ثمنه بكذا بعتك به على أن أضع أو أخفض لك في كل عشرة دراهم درهما، عكس الصورة الأولى فيقول بعتكه. طبعا فيقول هنا ليس المكروه وإنما صورة المواضعة. طبعا هذا هو الظاهر، بينما صاحب المبدع قال إن هذه الصورة هي المكروهة، فالمبدع قال هذه الصورة مكروهة، وأن غير المكروه هو أن يقول بعتك برأس ماله وأضع لك كذا، ففرق صاحب المبدع بين الصيغتين، وعلى العموم تحتمل هذه وهذه، تحتاج تأمل يعني. نعم. فيقول بعتكه بها ووضيعة درهم من كل عشرة فيحط منه عشرة ويلزم المشتري 90 درهما. قال فيقول أي البائع بعتكه أي بعت هذه السلعة بها أي بالثمن، طبعا هنا لم يقدر الثمن، ويجب أن نقدر أن ثمن 100. لماذا قلت هذا؟ لأنه سيقول بعد ذلك أن النتيجة 90، فلا بد أن نعرف أن بعتك هذه السلعة 100، ويجب أن لا يقول بها فيظهر 100، فلعل المصنف اختصرها من كتاب آخر ونسي 100. ووضيعة درهم من كل عشرة، هنا قوله من، انتبه لكلمة من تبعيضية، فمن كل عشرة ينقص درهما. قال المصنف فيحط منه عشرة ويلزم المشتري 90 درهما، لأن درهم من العشرة هي العشر، حينئذ عشر المئة 90، وهذا واضح. وإن قال ووضيعة درهم لكل عشرة كان الحط من 11. نعم، لكن بخلاف إن قال ووضيعة درهم لكل، فإن اللام لا تدل على التبعيض مطلقا، وإنما تدل على استيعاب كل العشرة، فكلما باعه عشرة دراهم ينقص درهما بعدها، ففي 11 درهما ينقص درهما. كعن كل عشرة فيلزمه 90 درهما وعشرة أجزاء من 11 جزءا من درهم. يعني بدل ما نأتي هذا المثال، عندي مثال أوضح في الأرقام. لو قال له إن هذه السلعة ثمنها 110 عشان يصير ما فيها كسور، ففي الحالة الأولى يقول وضعت لك واحدا من كل عشرة، فهو إسقاط للعشر، فعشر 110 كم؟ 11، ويكون عشرها حينئذ إذا خصم من رأس من الثمن يكون 99. وأما إذا قال له بالصيغة الثانية بعتك هذا وقد دخل بالثمن وهو 110 ووضيعة درهم لكل 10 دراهم، فإنه في هذه الحال يخصم من كل 11 درهما درهما، فمئة وعشرة واحد على 11 كم؟ 10 دراهم، فيكون حينئذ يأخذها منه بمئة درهم. يعني هذه الأرقام أحسن بدل الكسور التي أوردها المصنف. ومن أخبر بثمن فعقد به ثم ظهر الثمن أقل، من هذه المسألة بدأ الخيار. المسائل السابقة كلها ليست خيارا، بدأ الخيار من هذه المسألة. نأخذ بعضها ونقف إن شاء الله قريبا. نعم. فللمشتري أحط زيادة في المرابحة وحطها من الربح وينقصه في المواضعة ويلزم البيع بالباقي. نعم. يقول المصنف ومن أخبر بثمن فعقد به، بدأ يتكلم عن مسألة الخيار بالخلف عندما يخبره بالثمن ويتبين نقصه، خبره بثمن فبان عكس ذلك أنه أنقص قدرا. إذن انتبه معي، أول واحدة الخلف بنقص الثمن عن الثمن الذي خبر به، هنا النقص بالمقدار. سيأتينا الزيادة، سيأتينا اختلاف التأجيل، سيأتينا أيضا صور أخرى بإذن الله عز وجل. قال من أخبر بثمن، هنا أيضا يعني بقدر ثمن، فعقد به. عبر المصنف بقوله فعقد به أي بأحد الصور الأربعة، إما تولية، إما شركة، إما مرابحة، أو مواضعة، ولذلك عبر بعقد ولم يقل أحد هذه الأربعة. ثم ظهر الثمن أقل وقال له بعتك بمئة، أنا اشتريتها بمئة وبعتك بربحي 10%، ثم تبين أنه اشتراها 50، فهو في الحقيقة قد كذب عليه في تخبيره بالثمن. هذا معنى قوله ثم ظهر الثمن أقل. قال المصنف فللمشتري حط الزيادة، هنا الزيادة المراد بها التي زادها البائع حينما أخبر بالثمن كاذبا، فقد زاد في المثال ذكرت قبل قليل 50 وهو النصف في المرابحة أي في عقود المرابحة، وحطها من الربح، فيحط 50% من رأس المال و50% من الربح، هذا في المرابحة. لماذا قال المصنف في المرابحة وحطها، أي وحط هذه الزيادة التي زاد أو نسبة حطها، أي حط نسبتها وقسطها؟ لأن العقد إذا لم يكن مرابحة وإنما كان تولية أو شركة فيكتفى بحطها من في الربح في رأس المال فقط. طيب هذا واضح، عملية حسابية. قبل أن ننتقل وقوله وينقصه، هنا معنى النسخة مكتوب وحطها، وفي بعض النسخ حظها. نقول حط كلها محتملة، الصواب كلا الأمرين محتملة. منصور جزم بأنها بالمعجمة حظها، ولذلك قال أي قسطها. وإذا قلنا إنه وحظها يجب أن تكون مخفوضة لأنها معطوفة على الزيادة، فنقول حط الزيادة وحظها، فتكون مخفوضة يعني مجرورة لأنها معطوفة على الزيادة، وهذا الذي مشى عليه منصور في الشرح. إذا قلت وحطها فتقول حط الزيادة وحط نسبة الزيادة كما عبرتنا قبل قليل، نسبة الزيادة فتقدر ليس الزيادة وإنما نسبتها من الربح، كلاهما يعني محتملة. نعم. ثم قال وينقصه في المواضعة، أي وينقص كذلك الثمن في المواضعة ويلزم البيع بالباقي، وحينئذ لا يكون فيه خيار ولا فسخ. هذا قلنا قبل قليل أنه لا يثبت الخيار في بيع التولية ونحوه. قوله وينقصها في المواضعة يقول اشتريت هذه السلعة بمئة وسأبيعها لك بنقص نصف ثمنها بخمسين. قال طيب، ثم تبين بعد ذلك أنه في الحقيقة إنما اشتراها بخمسين، بنصف ثمنه، الثمن الذي أخبر به، فنقول ينقص نسبة الزيادة التي نسبها لرأس المال إلى الثمن الذي اشتراه منه، فيرجع عليه بنصف الثمن الذي اشتراه منه وهو 25. مثال آخر، لو قال سأضرب لكم مثال حسابيا فقط عشان ماذا بدأت به، لو قال في المرابحة دخلت علي بمئة وسأبيعها لك بالمئة وربحي 10، فيكون مجموع كم؟ 110. تبين بعد ذلك أنها دخلت عليه ب90، فكم يرجع؟ يرجع بالعشرة، ويرجع أيضا بنسبتها من الربح كم؟ 1، فيكون رجع عليه ب11، فمئة وعشرة ناقص 11 فيعتبرها 99، فيرجع عليه ب11 ريالا، فيكون رأس السلع كذا. في المواضعة لو قال دخلت علي أو اشتريتها ب100 وقد وضعت عنك 10 فخذها ب90، فأخذها ب90 خفض له العشر، ثم تبين بعد ذلك أنه في الحقيقة إنما اشتراها ب90، فنقول سهلة جدا، يحط عنه عشر أو يأخذ يرجع عليه بعشر ما حط عنه، فإنه قد رجع عليه ب10، عشرها كم؟ هو فرق ما بين 110 ريال واحد 9 عفوا، فحينئذ يرجع عليه ب9 فتكون سعرها 91. وإن بان مؤجلا وقد كتمه بائع في تخبيره ثم علم مشتر أخذ به مؤجلا ولا خيار فلا يملك الفسخ فيهن، ولو قال مشتراه 100 ثم قال غرضت والثمن زائد عما أخبرت به، فالقول قوله مع يمينه بطلبه. أخذنا مسألتين، خلنا نقف عند الأولى. قوله وإن بان مؤجلا هذه مسألة مستقلة ومنفصلة، مر معنا قبل قليل الخيار في الخلف بالنقص من الثمن الذي خبر به، هنا أن يخبر بصفة الثمن ثم يتبين خلفه، قال هي اشتريتها بثمن معجل فبان مؤجلا. غالبا الشخص لما يشتري شيء بسعر مؤجل يزاد فيه، معروف هذا مع عادات الناس، فقال دخلت علي ب100 لكن أنا دخلت عليك 100 مؤجلة 3 سنوات، فرق بين الشخص يشتريها 100 حالة وبين الشخص يشتريها ب100 مؤجلة. 100 مؤجلة في الحقيقة الأصل أنها تكون مثابة الحق، يعني بأقل من ذلك. وإذا قال وإن بان مؤجلا أي الثمن الذي خبر به البائع وقد اشتراها به قبل، وقد كتمه أي وقد كتم التأجيل عن المشتري، وقد كتمه بائع أي كتم البائع التأجيل عن المشتري في تخبيره أي عندما خبر بالثمن الذي اشترى به، ثم علمه المشتري أي علم المشتري أن الثمن الذي اشتراه به مؤجل أخذ به مؤجلا ولا خيار، يعني له أن العقد الذي أنه أن العقد الذي عقده معه بالثمن سواء تولية أو شركة أو مرابحة أو مواضعة يصبح الثمن مؤجل بنفس الصفة التي وجدت في الثمن الذي اشتراه بها أول. ثم قال فلا يملك الفسخ فيهن، هذه ترجع لكل ما سبق، ترجع لي إذا بان مؤجلا وإذا بان أقل نقصا فهي بمثابة ويلزم البيع بالباقي المذكورة قبلها بقليل، فلا يكون فيها خيار سواء في بيان الخلف في التخبير بالثمن قدرا أو الخلف في التخبير بالثمن صفة عندما أخبر بالتأجيل، سواء كان بيع مواضعة أو مرابحة أو تولية أو شركة، والسبب أنه لا يوجد فيها ضرر إذ يمكن جبره بما سبق من النقص والحط أو التأجيل. المسألة بعدها وهي مسألة الخلف بالزيادة، الأولى الخلف بالنقص، هنا يخبر بالثمن ثم يتبين بعد ذلك أن اشتراها بثمن أعلى، فيقول تبين اشتريت بثمن أعلى فأعطني. يقول المصنف إن له حالتان، أما أن يدعي الغلط أو لا، فلا شك أنه إن لم يدعي الغلط فهو مخطئ وقد أقر على نفسه بخلاف ذلك، وأما إن ادعى الغلط فهو الذي سيقوله. يقول المصنف وإن ولو قال أي البائع مشتراه 100 ثم قال بعد ذلك بعد عقده للذي اشتراها منه بالمئة تولية أو ب110 مرابحة أو ب90 مواضعة غلطت والثمن زائد عما أخبرت به، قال فالقول قوله أي بقول البائع مع يمينه بطلب المشتري، هنا قول بطلب المشتري أي بطلب المشتري التحليف، بطلب المشتري التحليف، لأن المدعي هنا هو البائع، لأن المشتري إذا صدقه قال خلاص ما يحتاج أن يحلف، فهنا قوله بطلب المشتري أي بطلب أن يحلفه، قوله اختاره الأكثر، هذه المسألة فيها دلالة على أن المسألة فيها إشارة لخلاف، وسيذكر المصنف خلافا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، هذا هو القول الأول، وفي آخر المسألة سيورد القولين سيقرأها القارئ بعد قليل. وتعبير المصنف بأنه اختاره الأكثر أي أكثر أصحاب الإمام أحمد، وهو أحد صيغ الترجيح عند أصحاب أحمد باعتبار الكثرة، وهذا هو قول القاضي وعامة أصحابه، وذهب إليه أبو البركات المجد المحرر وغيرهم. طيب خلنا نمشي ثم أذكر يعني شيء آخر. تفضل. قال المصنف رحمه الله: فيحلف أنه لم يكن يعلم وقت البيع أن ثمنها أكثر. نعم، هنا الأمر الثاني أنه قال يحلف أنه لم يكن يعلم، أي يحلف البائع أنه لم يكن يعلم وقت البيع أي وقت إنشاء البيع أن ثمنها أكثر مما أخبر به المشتري. فإن حلف خير مشتري بين الرد ودفع الزيادة. نعم، فإن حلف أي البائع على ذلك ويكون على الصيغة السابقة، خير المشتري بين الرد أي بين رد السلعة ويأخذ الثمن الذي أعطاه إياه أولا، ودفع الزيادة. هنا الواو بمعنى أو وليست لمطلق الجمع، إذ من الواو قد تأتي بمعنى أو في اللغة كما تعلمون، أو يدفع الزيادة ولا يرد السلعة. نعم. وإن نكل عن اليمين أو أقر لم يكن له غير ما وقع عليه العقد. نعم، وإن نكل أي وإن نكل البائع عن اليمين أو أقر، معنى قوله أقر أي أقر بالسعر الأول الذي ادعى غلطه فيه، فيدعي الغلط ثم يقر بخلافه، أو يكون هناك إقرار في غير مجلس القضاء على ذلك. قال لم يكن له غير ما وقع عليه العقد الأول قبل ادعائه الغلط، فيؤخذ حينئذ بنكوله وبإقراره على نفسه. إذن هنا عندنا أن الخيار عند الزيادة لا بد له شروط كي يثبت، عند الخلف بتخبير الثمن ببيان زيادة الثمن عما أخبر به يثبت به شروط. الشرط الأول لا بد من ادعائه الغلط، إذا لو لم يدع الغلط وإنما أقر على نفسه لا يصح. الشرط الثاني أن يحلف البائع، فلو نكل لا يكون له حق، لا يكون للمشتري، لا يكون له أخذ الزيادة أو الرد، والخيار يكون للمشتري. إذن هذان شرطان لا بد منهما. نعم. وقدم في التنقيح أنه لا يقبل قوله إلا ببينة. نعم، قوله وقدم من صيغ الترجيح عند أصحاب الإمام أحمد ما يسمى بالتقديم. ذكر الخلاف إذا لم يصرحوا فيه بالترجيح لهم حالتان: الحالة الأولى أن يكون فيه تقديم فيقول المسألة فيها قولان أو وجهان أو روايتان، الأولى كذا، أو يجزم بالأولى ثم يقول وعنه، فالأولى المجزوم بها المقدمة تسمى تقديم، فيعتبرون التقديم ترجيحا، ويمر عليك دائما في كتب المذهب يقول في الإنصاف يقول وقدمه فلان وفلان وفلان. هناك حالات يذكر فيها الخلاف من غير تقديم، هذه الحالات التي لا يكون فيها تقديم لها مصطلح عند فقهاء أحمد خاصة، ولم أقف لا أنفي عند غيرهم لكن مشهور عند أصحاب أحمد، يسمونه بالخلاف المطلق، وهو كثير عندهم، وأحمد أكثر من تكلم المتقدم بالخلاف المطلق، أحمد يطلق الخلاف كثيرا، فانتشر في أصحابه بعدها رحمك الله. وقد تتبع المرداوي في مقدمة الإنصاف صيغ ابن مفلح في إطلاق الخلاف ثم صححها، بمعنى أن كل خلاف مطلق في الفروع صححه فبين أصح القولين ما هو، وسمى كتابه تصحيح الفروع. هنا تصحيح الفروع أي تصحيح الخلاف المطلق الموجود في الفروع، كما أن المرداوي نفسه في مقدمة الإنصاف ذكر عبارات صاحب المقنع في إطلاق الخلاف. فعلى سبيل المثال إذا قال والمسألة فيها قولان، الأول كذا والثاني كذا، حيث عبر بالأول فهو تقديم. أما لو قال في المسألة قولان أحدهما كذا والثاني كذا فهو خلاف مطلق ليس فيه تقديم. وقد ذكر صيغا تتجاوز عدد كبير لا بالضبط لكن فوق 10 أو 20. إذن من قواعد المذهب في الترجيح عند بعضهم، وهو ترجيح أضعف من غير لا شك، التقديم. والتنقيح المرداوي قدم، وقد يعني صنع هذا الكتاب على يعني دقة عالية، قال وقدم في التنقيح أنه لا يقبل قوله أي قول البائع إلا ببينة. وهذا القول الذي قدمه في التنقيح جزم به في المنتهى وجزم به في الغاية تبعا للتنقيح، وقال صاحب الإنصاف البرداوي نفسه هذا المذهب على ما اصطلحنا عليه. لماذا قال على ما اصطلحنا عليه؟ لأنه ذكر أن من القواعد أنه إذا اختلف الموفق والمجد قدم قول الموفق، وهذا قول الموفق والمجد على القول الأول. قال ثم قال أي صاحب التنقيح وعنه، هذا هو القول الثالث المسألة، يقبل قول معروف بالصدق، ويكون معرفته بالصدق عن طريق القرائن كما عبر في التصحيح. قال وهو أظهر، هذا استظهار من صاحب التنقيح، وغالب الاستظهار يكون أقرب إلى الاختيار منه إلى الترجيح، وأقرب الاختيار منه للترجيح. وهذا الاستظهار قاله في التنقيح أنه أظهر، وتبعه عليه من غير نسبة صاحب الشويكي في التوضيح، وقال المرداوي في التصحيح إنه قوي جدا، فالتصحيح يقول إنه قوي جدا. ولا يحلف مشتر بدعوى بائع عليه علم الغلط. نعم، يقول الشيخ إن البائع إذا قال إن المشتري يعلم بأن الثمن أغلى أعلى وأخفاه، فيقول المصنف لا يحلف المشتري بدعوى بائع عليه علم الغلط، يعني أن ما يلزمه أن يحلف أنه كان لا يعلم، وإنما الذي يحلف هو البائع أنه كان غير عالم بالثمن وقت البيع. وخالف الموفق والشارح. نعم، والشارح اللي هو صاحب الشرح الكبير ابن أخ الموفق بن أبي عمر، فذكر أن الصحيح عليه اليمين، أي على المشتري اليمين، أنه لا يعلم ذلك. وإن باع بدون ثمنها عالما لزمة. نعم، هذا عكس قوله غلط، لأن ذكرت لكم أن شرط ثبوت الخيار أن يدعي الغلط، وأما إن باع البائع سلعة بدون ثمنها عالما، إيش معنى عالما؟ أي خبر بالثمن وهو عالم أن الثمن الذي خبر به أقل من الثمن الحقيقي الذي اشتراه به، لزمه أي لزمه البيع، ولا يثبت خيار للمشتري بين الرد ورد أو دفع الزيادة. هذا هو الذي جزم به المصنف. طبعا في كلام المرعي أذكره بسرعة ضيق الوقت، ذكر مرعي أنه يتجه، وهذا لطيفة جدا مرعي، أنه يتجه أنه يلزمه البيع ولو أقام البينة على أن ما باعه دون ثمنها. قال لأنه لو لم يقل ذلك فالجاهل مثله لا فرق بينهما، فيكون قولهم عالما حشوى، كما نبه على ذلك العكبري في شرحه. وإن اشتراه بدنانير فأخبر أنه اشتراه بدراهم أو بالعكس، أو اشتراه بعرض فأخبر أنه اشتراه بثمن أو بالعكس وأشباه ذلك، أو ممن لا تقبل أو ممن. هنا مر معنا ثلاث أنواع في الخلف، مر معنا الخلف بمقدار الثمن بالنقص، ثم مر معنا بعدها بترتيب المصنف الخلف ببيان صفة الثمن باعتبار التأجيل والحلول، ثم مر معنا الخلف باعتبار زيادة الثمن، وهذه الرابعة الخلف عندما خبر بالثمن، فيكون الخلف حينئذ باختلاف صفة الثمن باعتبار جنس الثمن ما هو. قال وإن اشتراه بدنانير فأخبر أنه اشتراه بدراهم، أو العكس اشتراها بدراهم وأخبر أنه اشتراها بدنانير ذهب، قال أو اشتراه بعرض يعني بقطعة قماش أو غير، فأخبر أنه اشتراه بثمن، هنا بثمن أي بمعنى أي بنقد، لابد أن نقول إنه اشتراه هنا بثمن أي بنقد، لأن العرض ثمن، ولكن الفقهاء يتساهلون في تسمية الثمن نقد، وذكرت في أول كتاب البيع أن غالب ما يكون الثمن نقدا. أو بالعكس اشتراها بعرض وأخبر أنه اشتراها بعرض غير ذلك، هذا العرض، قال وأشباه ذلك من الصور، فإنه في هذه الحالة ما حكمها؟ ذكر المصنف أنه أن للمشتري الخيار حينئذ إذا علم هذا الخلف في الصفة، ويخير المشتري بين الإمساك والرد كما في آخر الجملة. هذا النوع الرابع. النوع الخامس من الخلف، تفضل. أو ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه، أو من مكاتبه، أو بأكثر من ثمنه حيلة. طيب، النوع الثالث إذا أخبره أنه اشتراها بكذا وسكت ممن اشتراها، وكان قد اشتراها ممن لا تقبل شهادته له، فالخلف هنا باعتبار صفة من اشتراها منه ممن يتهم بمحاباتهم في الثمن، هذا هو القيد. فإذا كان قد اشتراها من شخص يتهم بمحاباته بالثمن كأبيه أو ابنه أو زوجته، أو المرأة تشتريها من زوجها قال أو من مكاتبه. ففي كل هذه الحالات يعني يكون للمشتري الخيار، لأنه في الغالب أنه يشتريها بأكثر من ثمنها. قال الشيخ أو بأكثر من ثمنه حيلة، هو احتال، نعم شرى حقيقة لكن حيلة. قال كشرائه من غلام دكانه الحر، يعني لو كان الذي يبيع في دكانه قن لا شك أنه ما يملك، فقد باع نفسه من نفسه، لكن لابد أن يكون غلام هنا يعني بمعنى الأجير وكان حرا. صورة هذه المسألة أن تكون عنده سلعة ثم يبيعها لأجيره الذي يعمل في دكانه، ثم يقول بعها لي، ثم بعد ذلك يبيعها يبيعها لي بسعر كذا، ثم يبيعها مرابحة بالسعر الذي دخلت عليه وهو ليس كذلك، فهذا لا يجوز إلا إذا تبين الأمر. من أكثر صور المرابحة في بيع السيارات الآن والخلف فيه وفي الصور الماضية اللي هي قضية السعر الأول الذي اشتراها به، مثل البطاقة الجمركية يكتب عليها سعر، أحيانا يكتب عليها سعر. بيع الأراضي قديما قبل الإلزام بالشيك المصدق كان بعض العقاريين يقول زد صفرا زد صفرين، لا أدري هل بقي هذا التحيل عليه أم لا، لكي إذا بيعت الأرض بعد ذلك يغالى في ثمنها. فكان العقاريون، ولا أدري هل ما زال هذا أم لا مع التسجيل العيني للعقار، كان يبيع الأرض المتر بمئة ويقول لا سجل أني اشتريتها منك بخمسمائة. الآن لو زاد خمسمائة فإن عليه رسوم إدارية وعليه إلزام بالشيك المصدق عند الإفراغ وغير هذا الشيء، فلا بد أن يكون بيع حقيقي بثمن، لأن أغلب البايعات عندنا في العقار هذا كان موجود بكثرة قديما، ولذلك يمكن للمشتري أن يثبت له حق الرجوع بما زاد من الثمن إن ثبت عنده خلاف ذلك. ولكن قليل من الناس من يعرف هذا الحكم، ففات على ناس كثير من الأموال، والتجار ظالمون أكلوا أموال الناس بالظلم بهذه الطريقة لا شك، لأن مال غيره فقال اشتريتها بكذا وهي بأعلى وهي بأقل عفوا. قال نعم أو غيره، أو غيره من الناس الذين اتفق معهم وكتمه في تخييره في تخبيره، أي كتمه في تخبيره بأن هذا ممن يتهم بمحاباته في الثمن. قال فللمشتري، أي في كل الصور الماضية، مسألة إذا اختلفت صفة الثمن أو صفة من اشتراها من اتهم بمحاباتهم الخيار للمشتري، إذا علم، قوله إذا علم يعني هذا وقت الخيار، بين الإمساك والرد، وليس في ذلك يعني له حق الأرش، ما له حق الأرش في هذه الصورة لأنه غير منضبط، فيكون حكمه حينئذ كحكم خيار التدليس، هذه الصورة فيها الخيار بخلاف الصور السابقة فكثير منها ليس فيها خيار. وإن اشترى شيئين صفقة واحدة نأخذ لنا، ولا كم بقي، كم مشينا؟ ساعتين إلا خمس دقائق، نأخذ بسرعة خمس، هذه سهلة. أحسن الله لكم. قال المصنف رحمه الله وإن اشترى شيئين صفقة واحدة ثم أراد بيع أحدهما بتخبير الثمن، أو اشترى اثنان شيئا وتقاسمه وأراد أحدهما بيع نصيبه مرابحة، فإن كان من المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالثياب ونحوها لم يجز حتى يبين الحال على وجهه، لكن لو أسلم في ثوبين بصفة واحدة فأخذهما على الصفة فله بيع أحدهما مرابحة بحصته من الثمن، لأن الثمن ينقسم عليهما نصفين لا باعتبار القيمة، وكذلك لو أقال في أحدهما أو تعذر تسليمه كان له نصف الثمن، وإن حصل في أحدهما زيادة على الصفة جرت مجرى الحادث بعد البيع، وإن لم يبين فللمشتري الخيار بين الرد والإمساك. وإن كان من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالبر والشعير متساويين جاز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن. تقف هنا، هذه مسألة واحدة، هذه مسألة واحدة يقول فيها المصنف لو أن اثنين اشتريا لو أن شخصا اشترى شيئين صفقة واحدة ثم أراد بيع أحدهما بتخبير بالثمن، أو أن اثنين اشتريا شيئا واحدا وتقاسماه وأراد أحدهما بيع نصيبه مرابحة، فما الحكم؟ قال المصنف إن لها ثلاث حالات. الحالة الأولى إن كان من المتقومات، أي إن كان المعقود عليه الذي اشتراه اثنان وتقاسماه من المتقومات، يقابل المتقومات المثليات، والمثليات هي التي ستأتي في المثال الثالث، والمتقومات تنقسم إلى قسمين، إذن المتقومات قسمان والمثليات القسم الثالث. قال فإن كان من المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالثياب ونحوها، لم يجز الثياب لأنها يعني مختلفة، قصد الثياب المختلفة، لم يجز حتى يبين الحال على وجهه، أي لم يجز البيع بالتخبير بالثمن في أحد الثياب ونحوها كالعقار ونحو ذلك حتى يبين الحال على وجهه، يقول الثوب الأول بكذا والثوب الثاني بكذا، الغترة بكذا والثوب بكذا وهكذا. الحالة الثانية قال لك لو أسلم في ثوبين بصفة واحدة، أن يكون من المتقومات لكنها مما يجري فيها السلم وكانت الصفة فيها واحدة. هذه سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم كيف أن الشيخ تقي الدين لما توسع في ضبط المثليات جعل هذا من المثليات ولم يجعله من المتقومات. والمذهب أحيانا يجعلون هذا الصنف ملحق بالمتقوم وأحيانا بالمثلي، هنا ألحقوه بالمثلي. قال لكن لو أسلم في ثوبين بصفة واحدة فإنهم ألحقوه بالمثليات. قال فأخذهما على صفة واحدة متساوية في الصفة في الثوبين معا أو في الكأسين، إذا كانت كأس ممكن أن يكون يجري فيه السلم لدقته. قال فله بيع أحدهما أي أحد الثوبين ونحوهما مرابحة، طبعا مرابحة أو الصور أربع مواضعة أو تولية أو شركة، بحصته من الثمن، لأن الثمن ينقسم عليهما نصفين في العقد الأول في السلم، فكذلك البيع التابع له. قال لا باعتبار القيمة. ثم قال وكذا أي أن هذه الأشياء التي يمكن قسمة الثمن عليها مع اتحاد صفاتها وضبطه تأخذ حكم المثليات في حكم آخر. قال وكذا لو أقاله في أحدهما، إذا كان قد اشترى ثنتين فأقاله في أحدهما يصح، أو تعذر تسليمه أي تسليم أحدهما وسلم الآخر كان له نصف الثمن. هذا الكلام الذي ذكره المصنف محله ماذا؟ أن المتقومات، أن المثليات عند في المذهب هي المكيل والموزون ما في حكمهما، وأما غيرها فمتقوم. بعض المتقومات أعطوها بعض أحكام المثليات في هذه المسائل الثلاث، شيخ الإسلام ضبط قاعدتها فقال هذه تأخذ حكم المثليات، من ضبطت القاعدة فاضطردت. ولذلك فإن كثيرا من المصنوعات مثل الكأس هذا الذي بين أيدينا واللاقط الذي بين أيدينا لما العرف جرى على أنه يمكن أن يكون في الصناعة مثله فإنه جعل من المثليات لا من القيميات، وهذه مسألة طويلة ربما يأتي لها شرح أوسع. ثم قال الشيخ وإن حصل في أحدهما تفريع زيادة على الصفة أو جرت، أي الزيادة مجرى الحادث بعد البيع، نعم زيادة على الصفة جرت هذا الحكم، قال جرت أي الزيادة مجرى الحادث بعد البيع، فحينئذ يكون لا أثر لعدم الإخبار بها ولا يثبت بها خيار. قال وإن لم يبين، أي لم يبين البائع الحال، فللمشتري الخيار بين الرد والإمساك. الحالة الثالثة والأخيرة قال وإن كان، أي المعقود عليه من المتماثلات كالمكيلات والموزون التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالبر والشعير المتساويين، هنا البر والشعير لأنها مكيلة، المتساويين المتساويين في الجودة، هنا المقصود المتساوي بالجودة، جاز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن كحكم الحالة الثانية. نقف عند هذا القدر، نكمل بمشيئة الله عز وجل الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأعتذر عن الإطالة اليوم. السلام عليكم.